بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نواصل تدارسنا إن شاء الله في كتاب المختار للفتوى على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الإمام عبد الله بن محمود الموصلي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 83 و600 للهجرة. وكان وصل بنا التدارس في فصل في الحضانة، فصل في الحضانة، وهو آخر أبواب ما يتعلق بالطلاق، كتاب الطلاق وما يتعلق بآثار الطلاق. قال: فصل في الحضانة. وإذا اختصم الزوجان في الولد قبل الفرقة أو بعدها فالأم أحق به من أبيه. الحضانة يا مشايخ مأخوذة من احتضن فلان الشيء، يعني وضعه في حضنه أو في حضنه، يعني والحضن هذه المنطقة التي تكون من تحت الإبط إلى الكشح، تسمى حضنا بالكسر، وبعضهم ضبطها على ما أذكر بالضم، حضن أو حضن. فهو مأخوذ من هذا، لأن الشيء إذا احتاج إلى غيره فإنه يحضن ذلك الشيء لكونه محتاجا إليه. وهو في الأصل المقصود به هنا الصغير، الولد الصغير الذي لم يبلغ مبلغ الرجال، أو البنت كذلك التي لم تبلغ مبلغ النساء وكذا، فهي تحتاج إلى من يقوم بحضانتها، من يقوم برعايتها. وفي الحقيقة يا مشايخ، الرجل كما قال الله عز وجل مهمته الإنفاق، مهمته الإنفاق وما يتعلق بالأمور الخارجية، والمرأة مهمتها التربية الداخلية وما يتعلق بالشفقة والرحمة على هذا الولد أو على تلك البنت. فإذا لذلك المشايخ هنا في باب الحضانة يذكرون أن الأم ومن كان بجانب الأم، يعني من كان في جانب الأم من أمها وأختها وكذا، هي مقدمة في الحضانة على قوم أبيه، يعني على قوم الأب، لأن جانب الشفقة والرحمة عندهم أكبر من غيرهم. واضح يا مشايخ؟ فلذلك الآن سيأتينا أن أولى الناس بالحضانة الأم، فإن كانت الأم غير موجودة أو تزوجت أو كذا، فعند ذلك تنتقل الحضانة إلى أمها، إلى أمها، ثم بعد ذلك تنتقل إلى أم الأب، ثم بعد ذلك ترجع إلى أخواته وكذا، لأنه من جهة الأم وهكذا. فالحاصل أن هذا الباب مبني على هذه القاعدة، على قاعدة الشفقة والرحمة وما يتعلق بذلك. والباب فيه آثار، فيه آثار كثيرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سواء كانت حديث مرفوعة أو كانت كذلك آثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. من تلكم الآثار أن امرأة طلقها زوجها في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فجاءت إلى رسول الله وقالت: يا رسول الله، إن زوجي يريد أن يأخذ هذا الولد، وقد كان بطني له وعاء، وحضني له حواء، وثدي له سقاء، وأراد أن ينزعه مني. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تتزوجي، أنت أحق به ما لم تتزوجي، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا هو الأصل في هذا الباب، ويتفرع على ذلك المسائل. قال: فصل في الحضانة أو الحضانة. قال: وإذا اختصم الزوجان في الولد قبل الفرقة أو بعدها فالأم أحق به من أبيه، ثم أمها، يعني بعد الأم أم الأم، ثم أم الأب، ثم الأخت لأبوين لأنها أشد شفقة، ثم لأم، ثم لأب. شوف يا مشايخ، الميراث هناك للأب مقدم على إيش؟ الأم، لكن هنا إيش المقدم؟ لأم، لأنها يعني من جانب الأم فتكون شفقتها أكثر، ثم الخالات كذلك، ثم العمات كذلك. شوف الخالات لأنها من جهة لهن من جهة إيش؟ الأم. نعم، على هذه القاعدة. قال: وبنات الأخت أولى من بنات الأخ، لأن من جانب الأنوثة يكون فيهم أقوى. نعم، وبنات وهن أولى من العمات، وهن يعني بنات الأخت وبنات الأخ أولى من إيش؟ من العمات. ومن لها الحضانة إذا تزوجت بأجنبي سقط حقها. الأصل يا مشايخ أن من لها الحضانة لا تجبر على الحضانة، فإذا تنازلت انتهى الأمر. واضح يا مشايخ؟ ومن المسقطات، من المسقطات كذلك تزوجها بأجنبي، لكن إذا تزوجت بذي رحم مثلا محرم، مثلا تزوجت بعمه أو كذا، فإن هذا لا يضر بالحضانة، لا يضر بالحضانة. نعم، لأن الأجنبي ربما يحصل له الضرر، ربما كذا، ربما يعني لا تكون هناك الشفقة وكذا اللازمة، لكن إذا تزوجت مثلا بعمه أو كذا فلا تنتقض الحضانة ولا تسقط. قال: ومن لها الحضانة إذا تزوجت بأجنبي سقط حقها، فإن فارقته، يعني فارقت ذلك الأجنبي، عاد حقها، لأنها محل للحضانة، لأنها محل للحضانة. نعم. قال: والقول قول المرأة في نفي الزوج، يعني لو ادعى عليها زوجها، أو ادعى عليها من هو أدنى منها فقالها أنت تزوجت فسقط حقك في الحضانة، فالآن هل الآن يجب عليها أن تأتي بالبينة؟ لا، القول قولها، فلو حلفت فعند ذلك تستحق الحضانة، لأنها منكرة، لأنها إيش يا مشايخ؟ منكرة. قال: والقول قول المرأة في نفي إيش يا مشايخ؟ الزوج. نعم. ويكون الغلام عندهن، يعني الآن إذا استحقت امرأة الحضانة فكم يمكث الغلام عند هذه الحاضنة؟ يعني تعلمون يا مشايخ أن الآن أباه ينتظر، الأب يا مشايخ إذا طلق فإنه الآن هو ينتظر الحضانة له. إذا ما هو السن أو ما هي السن التي يسلم فيها الولد أو تسلم فيها البنت لأبيها؟ واضح يا مشايخ؟ فقالوا: ويكون الغلام عندهن، يعني عند من تحضنه، حتى يستغني عن الخدمة. طيب، هل هذا مقدر؟ يستغني عن الخدمة يعني يستغني عن من يؤكله ومن يشربه ومن يلبسه. واضح يا مشايخ؟ يعني الأمور الأساسية التي يحتاج إليها يستغني عنها، لكن هذا في الحقيقة يختلف، فجعلوا حدا إيش أقصى في ذلك. قالوا: وقدروه بتسع سنين. في الأغلب، العام الأغلب، من خلال تجارب الناس وكذا، أنه الولد إذا بلغ 9 سنين فإنه يكون إيش في الأغلب مستغنيا عن في حاجاته الأصلية عن والدته، يعني يستطيع أن يأكل بنفسه، يستطيع أن يشرب بنفسه، أن يلبس بنفسه، أن يقضي حوائجه الأساسية بنفسه. نعم. قال: وقدروه بتسع سنين، وقيل بسبع، ثم يجبر الأب على أخذه. وتكون الجارية عند الأم. طب هذا الآن الغلام الولد، الجارية ما حكمها؟ قالوا: تكون الجارية عند الأم والجدة حتى تحيض، يعني حتى تبلغ مرحلة إيش؟ الحيض. لماذا يا مشايخ؟ سيأتي أن عند غيرهما حتى تستغني، يعني إما إلى سن 7 أو إلى سن 9. والأغلب أن المرأة يعني تحيض بعد 10، 12، 13 هكذا، وفي الأغلب تحيض يعني تبلغ قبل الرجل بالحيض، يعني علامة الحيض تكون سابقة على السن في الأغلب. ففرقوا هنا بين الأم والجدة وبين غيرهما، فقالوا: تمكث الجارية عند الأم والجدة حتى إيش؟ تحيض، يعني حتى تحيض، يعني معناه إلى سن 12، 13، ربما إلى 14 وهكذا. لأنه يا مشايخ الفتاة تحتاج إلى أمرين: إلى شفقة وإلى استخدام، يعني إلى تثقيف وتهذيب، وأن تعمل كذا وأن تفعل كذا وكذا. وهذا لا يملك أحد أن يأمرها به إلا الأم أو إيش يا مشايخ؟ الجدة. أما غيرهن فإنه لا يحق لهن شرعا أن يستخدمن الفتاة، لأن الأم تأمرها، تقول لها: افعلي كذا، اصنعي كذا، اطبخي كذا، افعلي كذا، اكنسي كذا كذا. هذه كلها أمور تسمى استخدامات. فلذلك خصوا الأم والجدة إلى البلوغ، قالوا: لأن الأم والجدة يستطيعان أن يأمرا الفتاة بذلك ولا مضرة في ذلك، أما غيرهما فإنهما لا يستطيعان ذلك، فلذلك تذهب إلى أبيها فإنه أصون لها وأحفظ لها، والأب كذلك عنده أمه وعنده كذا، يستطيعون أن يأمروها وأن ينهوها في أشياء معينة. ولذلك قال: وتكون الجارية عند الأم والجدة حتى تحيض، وعند غيرهما حتى تستغني. نعم. ومن لها حضانة لا يدفع إليها الصغير حتى تطلبه، يعني لا تجبر، يعني لو افترضنا مثلا أن الأم تزوجت والجدة غير موجودة، أم الأم، فالآن تنتقل الحضانة إلى إيش؟ أم الأب. لكن أم الأب ما طلبت الحضانة، يعني لأنها مثلا كبيرة أو كذا، هل نجبرها نقول خلاص الآن لابد أن تأخذ هذا الفتى أو كذا؟ لا، ينتقل إلى من بعدها، ينتقل إلى من بعدها. نعم. قال: ومن لها حضانة لا يدفع إليها الصغير حتى تطلبه، وإن لم يكن للصغير امرأة أخذه الرجال. إذا لم يكن له للصغير امرأة ينتقل بعد ذلك إلى إيش؟ مشايخ، إلى الرجال. وأولاهم أقربهم تعصيبا، وأولاهم أقربهم تعصيبا. ولا تدفع الصبية إلى غير محرم. إذا كانت صبية، طبعا ليس المقصود الصبية الصغيرة التي هي سنة سنتين، يعني إذا كبرت قليلا بحيث إنها بدأت تشتهى وكذا، فينتبه في ذلك أنها لا تدفع إلى غير محرم ولا إلى محرم ماجن فاسق، يعني محرم يخشى منه، له سوابق، له كذا، يعرف منه أنه ماجن، أنه يتبع شهواته وكذا، فعند ذلك يضر بها. ولا إلى محرم ماجن. اصبع الورقة هنا. قال: ولا تدفع الصبية إلى غير محرم ولا إلى محرم ماجن فاسق. وإذا اجتمع مستحق الحضانة في درجة واحدة فأورعهم أولى ثم أكبرهم. وإذا اجتمع مستحق الحضانة في درجة واحدة، يعني اجتمعوا في إيش؟ في درجة واحدة، يعني عدة أخوات، عدة كذا، كلهن يستحقن إيش؟ الحضانة. فنقدم هنا يا مشايخ إيش؟ الأورع، لأن هذا الصبي وهذه الطفلة تتعلم الآداب، تتعلم كذا، أن لا تأكل الحرام، أن لا كذا، فتقدم إيش يا مشايخ؟ الأورع في ذلك، ثم أكبرهم، لأن إذا كانوا كلهم في الورع سواء، فعند ذلك الأكبر تكون عندها إيش؟ خبرة. تكون عندها خبرة أكثر، فعند ذلك يعني تكون مستحقة للحضانة. نعم. نعم. قال: ولا حق للأمة وأم الولد في الحضانة، لأنهن مشتغلات بأشياء مشايخ بسيدهن، صحيح مشايخ؟ أم الولد والقنة وكذا، كلهن مستحققن لأشياء مشايخ، يعني مشتغلات بسيدهن، فعند ذلك لا يكن يعني متفرغات لهذا الولد. نعم. قال: ولا حق للأمة وأم الولد في الحضانة، والذمية أحق بولدها المسلم ما لم يخف عليه الكفر، يعني ما لم يبدأ بعقل الأديان. إذا بدأ يفهم الأديان ويفهم أن الله عز وجل واحد وكذا وكذا، فيخشى عليه الآن أن تعلمه الكفر، أن تعلمه ما يضره، فعند ذلك إذا وصل إلى هذه المرحلة فعند ذلك تنتقل الحضانة إلى قريباتها من المسلمات أو إلى الرجال أو إلى كذا، أو يوضع لهن أمينة. يعني يا مشايخ، في هذه المسائل إذا ما وجدنا مثلا من العصبات كذلك رجل مناسب وكذا، قالوا القاضي يعين أمينة، يعني امرأة أمينة ثقة يعينها فتحضن هذا إيش مشايخ الولد أو هذه الجارية. نعم. قال: وليس للأب أن يخرج بولده من بلده حتى يبلغ حد الاستغناء، يعني الأب لا يحق له أن يخرج بالولد يسافر به مسافات بعيدة وكذا إذا كان لم يستغني عن إيش؟ عن أمه، لأن هذا يضر به وربما بكى بكاء شديدا، ربما امتنع عن الأكل والشرب وكذا، فيؤدي إلى هلاكه، ولا سيما في الأزمنة الماضية، يعني إذا سافر به مسيرة شهر كيف يرجعه هذا؟ يعني يحتاج إلى شهر حتى إيش؟ يرجعه، فربما يعني هلك. فلذلك لا يخرجه إلا إلى مسافة قصيرة إذا كانت هناك مصلحة. نعم. قال وليس للأم ذلك، كذلك الأم ليس لها ذلك إلا أن تخرجه إلى وطنها وقد وقع العقد فيه، يعني والحال أنه قد وقع العقد في وطنها، فعند ذلك إذا اجتمع هذان الأمران، لأن الزوجة ما دام أنه رضي بوطنها ورضي أن يعقد فيه إلا إذا كان دار حرب، إذا كان دار حرب لأن الولد سيتعلم هناك الكفر وسيتعلم أخلاق الكفار وكذا، لكن إذا كانت في دار الإسلام وعقدت العقد في ذلك البلد الذي هي فيه، فعند ذلك يعني يجوز لها أن تنتقل إلى ذلك البلد أو أن تخرج الولد إلى ذلك البلد. نعم. قال وليس للأم ذلك إلا أن تخرجه إلى وطنها وقد وقع العقد فيه إلا أن يكون تزوجها في دار الحرب وهو وطنها، فعند ذلك لا يجوز، قال وإن كان بين المصرين أو القريتين ما يمكن للأب الاطلاع عليه ويبيت في منزله فلا بأس به، كما قلت لكم يعني إذا كان مكانا قريبا، فلا بأس، بحيث إن الأب يستطيع أن يذهب ويرجع إلى بلده في نفس ذلك اليوم. نعم. وكذلك لو انتقلت من القرية إلى المصر، إذا انتقلت من القرية إلى المصر جائز ذلك، لأن المصر فيه توسع فيستطيع أن يتعلم، يستطيع أن يتفقه فيه، فيه العلماء، فيه كذا، بخلاف العكس، يعني إذا انتقلت من من المصر إلى القرية فإنه عند ذلك يعني قد يحصل نوع ضرر لعدم توفر من يعلمه ومن يثقفه وغير ذلك من الأمور. طيب يا مشايخ، هذا يعني ما يتعلق بفصل الحضانة. ثم بعد ذلك الشيخ أتى بكتاب العتق. كتاب العتق يعني هو كتاب في الحقيقة مهم وفيه مسائل مهمة ولا يستغني عنه طالب علم، ولا سيما إذا أراد أن يكون متخصصا في علم الفقه، ولكن يعني لضيق الوقت يعني اقترحت عليكم وعلى الشيخ أن ننتقل إن شاء الله إلى كتاب الأيمان، وهذا تضعون عليه علامة يا مشايخ هذا الباب إن شاء الله، إذا انتهينا من الكتاب بإذن الله سبحانه وتعالى في وقت مناسب إن شاء الله نرجع ونقرأ كتاب العتق بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب، قال كتاب ويشاء مشايخ الأيمان، ننتقل إلى صفحة 49، كتاب الأيمان، لأن كتاب العتق يا مشايخ وما يتعلق بالعبيد والإماء ليس معنى هذا أن زمنه قد انقضى، أن مسائله انقضت، فهناك بعض المسائل يستفاد منها في كثير من المسائل المعاصرة، وهذا يظهر لنا إن شاء الله إذا رجعنا وقرأنا إن شاء الله هذا الباب. قال كتاب الأيمان، الأيمان جمع يمين، واليمين يا مشايخ يعني في عرف الشرع وفي العرف الوضعي هو القسم، يعني أن يقوي الإنسان كلامه بشيء من مما يقسم به، مما يؤكد كلامه ويقويه، والمعروف في العرف أن يكون هذا بمالك هذا الكون، يعني الإنسان يقوي كلامه بأن يحلف بالله عز وجل أو بأي صفة من صفاته سبحانه وتعالى، الصفات الذاتية، القديمة لله عز وجل، فيحلف بهذه الأسماء، فمثلا يقول والله والرحمن والرحيم والملك والقدوس وهكذا، وإن كان يعني جرى العرف أكثر بأن يحلف باسم الذات، يعني الاسم الأعظم الذي هو اسم الله عز وجل، فدائما يقولون والله وتالله وبالله، هكذا جرى العرف. هذا يا مشايخ ما يسمى باليمين يعني اللغوي، والذي هو كذلك عرفي. هناك ما هو يمين عرفا وإن كان في اللفظ ليس بيمين، وهو ما يسمى بالشرط والجزاء، فهذا كذلك يا مشايخ يعتبر يمينا معنا، مثلا إن لم تأتوا إلي كذا فامرأتي مثلا كذا، هذا يكثر في كلام الناس، يؤكدون الكلام بالشرط والجزاء ويقصدون به اليمين، يا مشايخ اليمين، فهذا كذلك ألحق في هذا الباب، كما سيأتي معنا أنه قال مثلا إن لم يكن هذا الشيء قد حصل فهو يهودي أو نصراني أو كذا، جرى العرف على هذا، وذلك لأن في هذه الأمور كلها في هذه الأمور كلها فيها معنى الامتناع، فيها معنى يا مشايخ الامتناع والتحريم. والله عز وجل قد نص في كتابه أن الشيء إذا حرم على الإنسان أو إذا حرم الإنسان الشيء على نفسه أو أراد ألا يكون ذلك الشيء فإنه يكون من باب اليمين، كذلك كما في سورة التحريم لا يخفى عليكم قول الله عز وجل قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، وقبله لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. إذن يا مشايخ اليمين قد يكون يعني في الوضع وفي الشرع يعني يطلق على القسم، وقد يطلق معنا على ما كان دون القسم مما يقصد به التأكيد، مما يقصد به التأكيد. وهذا الباب يا مشايخ، هذا الباب الذي نقرأه إن شاء الله إذا استطعنا أن نقرأه اليوم كاملا بإذن الله سبحانه وتعالى، لأن مسائله سهلة جدا، يعني كلها مبنية على الأعراف. يقول لك والله حلف لا يتغدى، أنتم الآن عرفكم إذا قلتم لا نتغدى هل يطلق من الصباح إلى الظهر؟ الغداء الآن يطلق من الصباح إلى الظهر ولا من بعد الظهر؟ من بعد الظهر. واضح؟ يعني قبل الظهر بقليل إلى ما قبل العشاء أو المغرب. يعني مثلا أهل جدة مثلا الآن يختلفون عن أهل المدينة، فأهل المدينة مثلا يتغدون قبل المغرب، لكن نجد أن أهل جدة مثلا إذا قال الغداء معناه بعد المغرب مثلا، هكذا عرف عند الناس. واضح يا مشايخ؟ فهذا يختلف باختلاف الناس. إذا حلف فلان وقال والله لا آكل رأسا، لا آكل يا مشايخ رأسا، الرأس تعرفون الرأس، فهل يقصد بذلك رأس الحمام أو رأس العصفور؟ هاي مشايخ كل واحد حسب عرفه. صحيح أنتم في بلدكم والله لا تأكلون إلا رأس البقر، ونحن في بلدنا لا نأكل إلا رأس الغنم. واضح يا مشايخ؟ فمسائل الأيمان في الحقيقة هي مبنية على إيش؟ الأعراف. حتى لو كان النص الشرعي ورد بخلاف ذلك، يعني مثلا لو حلف لا يأكل لحما والله عز وجل سمى لحم السمك لحما طريا، قال وتستخرجوا منه حلية لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها، فهل يا مشايخ إذا حلف الإنسان لا يأكل لحما وأكل لحم السمك هل يحنث؟ إذا كان والله في بلده لا يسمى لحما وإنما يقال له إيش؟ سمك، لا يقال له لحم أبدا، لأن اللحم هو ما ينشأ من الدم وهذا لن ينشأ من إيش؟ من الدم، فعند ذلك لا يكون حانثا. واضح يا مشايخ؟ فلذلك هذا الباب في معظمه في الحقيقة مبني على هذا، لكن الشيخ أتى بتوطئة أولا بأنواع اليمين وما يتعلق بأنواع المقسم به، ثم بعد ذلك شرع في فصول. هذه الفصول في الحقيقة كلها حتى لو نظرتم إلى كلام الشراح وكذا كلهم يقولون وهذا في زمان الإمام، أما في زماننا فكذا وكذا. واضح المشايخ؟ فهذا يرجع إلى الأعراف. لكن نحن نفهم الآن الفقه يا مشايخ، فقه الإمام أبي حنيفة، لابد أن نفهم يا مشايخ أننا نحن الآن نفهم المصطلحات والأمور في زمن حقبة من يعني في زمن حقبة إمام من أئمة المجتهدين، وهو الإمام إيش يا مشايخ؟ أبو حنيفة. فمعنى ذلك أننا لابد أولا أن نفهم مصطلحات عصره، ثم بعد ذلك ما كان من تلك المصطلحات شرعيا نصيا فلا نتجاوزه، وما كان منها مصطلحات عرفية لأن عرفه كان هكذا رحمه الله تعالى، فإننا نجد أن تلاميذه كذلك الذين هم ألصق به قد خالفوه، وليست هذه المخالفة من قبيل الخلاف الحقيقي وإنما هو من قبيل الاختلاف، لأن هناك فرق بين الخلاف والاختلاف. فالاختلاف لا يرجع إلى خلاف حقيقي بحيث إنه يعني هذا يقول بكذا وهذا يقول بخلافه، لا، وإنما المقصود أن الخلاف قد يكون اختلاف زمان، قد يكون اختلاف أعراف، يكون اختلاف مكان. واضح يا مشايخ؟ وقد حصل بين زمن الإمام وزمن الصاحبين خلاف، يعني اختلاف كثير، حتى في قضية الخلافة، حتى يعني الصاحبين أمسكوا القضاء وبدأوا يعاشرون الناس وكذا. الإمام رحمه الله تعالى كان تاجرا لكنه كان في السوق، يعني يعرف أمور السوق، يعرف المبايعات، لكن لم يتولى القضاء بحيث إنه إيش يحكم ويحكم في تلك المسائل بنظر القاضي، لكن كان ينظر بنظر إيش التاجر، بنظر التدين، بنظر إيش التدين. فلذلك يعني اختلفت بعض المسائل وقالوا هو ليس اختلاف برهان وإنما هو اختلاف إيش مكان. ولذلك هذه القاعدة يا مشايخ ننتبه ننتبه أن لا تعمم فتهدم الفقه. عندما يقولون والله الاختلاف بين الصاحبين اختلاف زمان ومكان فقط وكذا، فإذا عممنا هذه القاعدة ربما إيش هدمنا كثير من المسائل. وإذا كذلك لم نعطيها قدرها، فعند ذلك في الحقيقة قد نسبنا إلى الصاحبين الخلاف وهم لم يكونوا مختلفين حقيقة، وإنما هو خلاف يعني زمان ومكان، خلاف زمان ومكان. واضح مشايخ؟ فهذا الباب ينبني على هذه الأصول التي ذكرتها لكم. طيب، قال كتاب الأيمان: اليمين بالله تعالى ثلاثة: غموس، سمي بالغموس يا مشايخ لأنه يغمس الإنسان في الإثم، والإثم نسأل الله السلامة والعافية يغمس الإنسان في نار جهنم، نسأل الله أن يعيذنا وإياكم. قال: غموس، وهي يعني اليمين الغموس الحلف على أمر ماض أو حال يتعمد فيها الكذب. يعني يقول والله ما فعلت كذا، والله ليس لفلان علي دين، الآن في أمر حال، واضح يا مشايخ؟ فيقول يعني في إما في أمر ماض أو في أمر في الحال، في الحال، وهو يعلم أنه كاذب، أنه إيش يا مشايخ؟ كاذب. هذا يسمى اليمين الغموس، فلا كفارة فيها وإلا الاستغفار وإيش يا مشايخ؟ والتوبة، ويكون أمره إلى الله عز وجل، إن شاء عفى عنه وإن شاء إيش عاقبه سبحانه وتعالى. نعم. ولغو، اللغو يا مشايخ وهي الحلف، الحلف على أمر يظنه كما قال وهو يا مشايخ بخلافه، يقول والله إن فلانا كذا فعل كذا وكذا، وهو يعني الأمر بإيش بخلافه، لكنه لم يقصد إيش الكذب، لم يقصد الكذب، فهذه تسمى يمين إيش مشايخ اللغو. قال: ونرجو ألا يؤاخذه الله بها، يعني بهذه إيش اليمين، يعني هنا يعني قوله ونرجو ألا يؤاخذه الله بها، مع أن الله عز وجل قال لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، لكن قال ونرجو لأن هذه الصورة فيها خلاف، فيها خلاف بين الحنفية وبين الجمهور، فالجمهور يرون أن يمين اللغو هو أن ما يجري على اللسان مما لا يقصد به اليمين. يعني بعض الناس دائما والله فعلنا كذا والله فعلنا كذا، ولا يقصد لا يمين ولا كذا، لكن جرى لسانه على كذا، واضح؟ هذا يسمى يمين إيش اللغو، يمين اللغو. نعم، عند غيرنا. نعم. قال: ومنعقدة، وهي الحلف على أمر في المستقبل ليفعله أو يتركه. يقول والله لا أفعلن كذا، والله لا أفعلن كذا، هذا هو يا مشايخ محل الكلام هنا في باب الأيمان، محل الكلام في باب الأيمان في اليمين يا مشايخ المنعقدة، كما قال الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته يعني فإذا عقدتم الأيمان ثم حنثتم، فكفارة ذلك ما كفارته؟ إطعام عشرة مساكين كما سيأتي معنا، من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فإن لم يجد هذه الثلاثة أو أحدها فصيام ثلاثة أيام، يعني فعليه صيام ثلاثة أيام. نعم. قال: ومنعقدة، وهي الحلف على أمر في المستقبل ليفعله أو يتركه، وهي أنواع، منها ما يجب فيه البر، يعني اليمين المنعقدة على أنواع، منها ما يجب فيه البر كفعل الفرائض ومنع المعاصي. حلف ليصلين صلاة الظهر، هو واجب عليه، حلف أو لم يحلف. نعم. نعم. قال: ونوع يجب فيه الحنف كفعل المعاصي وترك الواجبات، وهذا المقصود، وهذا يا مشايخ يعني يعني كفعل المعاصي إذا كانت معاصي لذاتها، إذا كانت معاصي ليش لذاتها أو كانت لغيرها، يعني على خلاف بسيط عندهم. قال: ونوع الحنث فيه خير من البر كهجران المسلم ونحوه، يعني لو حلف لا يهجرن فلانا فإن الحنث فيه خير من أشياء مشايخ أو البر. أو قال والله لا أصوم تطوعا، والله لا أصوم إيش تطوعا، هذا ليس معصية، لأن ترك التطوع ليس معصية، لكن الأولى له أن يحنث، الأولى له أن يحنث في ذلك. نعم. يعني إذا كان يعني فيه كراهة لا يصل إلى حد التحريم، لا يصل إلى حد التحريم. نعم. وكذلك فيه علة، يعني فيه تعليل، فكل هجران بحسبه، كل هجران بحسبه. نعم. ونوع هما على السواء، يعني إذا كان الحلف على شيء مباح، والله لا أشرب الشاهي، لا أشرب كذا، شيء مباح، فعند ذلك هما على السواء، لكن حفظ اليمين فيه إيش أولى، كما قال الله عز وجل واحفظوا أيمانكم، يعني عن الحنث، يعني عن الحنث، هذا مقيد فيما إذا كان على السواء، إذا ما كان على السواء. قال وإذا حنث يعني الرجل فعليه الكفارة إن شاء أعتق رقبة، ومر معنا صفات الرقبة في كفارة الظهار، في كفارة الظهار أن لا تكون عمياء ولا شلاء ولا كذا، وإن شاء أطعم 10 مساكين كذلك مر معنا الإطعام في كفارة الظهار، أو كساهم يعني ما كساهم ما اختلفوا هل ما يستر عوراتهم، هل ما يكون يعني متمما للباس الكامل وكذا، يعني خلاف بين فقهائنا رحمهم الله تعالى، لكن يعني أن يكسوهم لباسا كاملا، لباسا كاملا. نعم قال كالظهار يعني ككلام في الظهار. فإن لم يجد يعني إن لم يجد واحدا من هذه الثلاثة صام 3 أيام متتابعات، لأن الآية مقيدة، الآية مقيدة بحديث أو بقراءة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهي قراءة مشهورة، فيقيد بها عموم الكتاب أو يزاد بها على النص، يزاد بها على النص. قال ولا يجوز التكفير قبل الحنث، هذه مسألة يعني مسألة خلافية بيننا وبين الشافعي رحمه الله تعالى، فعنده يجوز التكفير قبل الحنث، لكن عند الحنفية لا يجوز، لأن الحنث هو السبب المباشر، فعند ذلك لا يجوز قبل وجود السبب المباشر. قال والقاصد والمكره والناس في اليمين والفعل سواء، لا فرق في ذلك، يعني سواء الإنسان يعني حنث ناسيا حنث مكرها كله لا فرق فيه، لا فرق فيه، فإنه تجب عليه يا مشايخ الكفارة. نعم قال فصل في ألفاظ القسم، وحروف القسم الواو والباء والتاء، وهي أشهر الحروف، وتضمر فيه الحروف، يعني تضمر فيه الحروف، وتعرفون أن العرب ربما يحذفون بعض الأشياء على قصد التخفيف، على قصد يا مشايخ التخفيف، وهذا كذلك يعني ورد كذلك في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما حلف أحد من الصحابة فقال الله فعلت كذا، يعني أو غير معني، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم، فحذف الواو، حذف الواو في ذلك. وإذا حذفت الواو يجوز لك أن تنصبه أو أن تجره، فإن صبته فيكون على نزع الخافض، وإن جررته فيكون على الظاهر، على الظاهر، خلاف مشهور بين البصريين والكوفيين. قال وتضمر فيه الحروف فيقول الله لا أفعل كذا، واليمين بالله تعالى، يعني هنا بالله يا مشايخ متعلق بفعل مضمر، يعني واليمين تكون أو كائنة، دائما يا مشايخ إذا رأيتم حرف الجر يأتي بعد الأسماء فإنه في الأغلب يكون متعلقا بمضمر، يكون متعلقا بإيش؟ بمتعلق، ما يسمى بالمتعلقات. فعندما تقول واليمين بالله تعالى وبأسمائه، يعني واليمين تكون بالله تعالى وبأسمائه سبحانه وتعالى. ولا يحتاج إلى نية، إذا حلف بالله عز وجل أو بأسمائه لا يحتاج إلى إيش مشايخ إلى نية، إلا فيما يسمى به غيره كالحكيم والعليم، لأن الحكيم والعليم ربما يقال فلان حكيم فلان كذا، فإذا كان شيئا مشتركا في الظاهر فعند ذلك يعني قالوا لا بد له أن ينوي، لا بد له أن ينوي. نعم قال ولا يحتاج إلى نية إلا فيما يسمى به غيره كالحكيم والعليم، لكن هذا على قول، وقيل أن كل أسماء الله عز وجل وأوصافه لا تحتاج إلى إيش إلى نية، يعني الأسماء الحسنى كلها لله عز وجل التي هي في الحقيقة أوصاف كذلك لا تحتاج إلى نية، لأن كمالها وإطلاقها لا يكون إلا لله عز وجل. نعم قال وبصفات ذاته، هناك صفات يا مشايخ ذاتية، وهي التي لا يتصور ثبوت نقيضها، لا يتصور ثبوت يا مشايخ نقيضها، يعني مثلا العلم، لكن العلم سيأتي أن فيه خلاف، مثلا القدرة، العزة، هذه كلها صفات يا مشايخ ذاتية، يعني بمعنى أنها ثابتة ذاتا وجوبا قدما لله عز وجل، ولا يتصور ثبوت نقيضها، فلا يتصور ثبوت العجز، لله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى. وكذلك لا يتصور مثلا ثبوت الموت لأن الحياة لله عز وجل إلى غير ذلك من الصفات الذاتية. قال وبصفات ذاته كعزة الله وجلاله إلا وعلم الله فلا يكون يمينا. قالوا لعدم التعارف في ذلك، لعدم التعارف. أكثر يا مشايخ ألفاظ القسم التي حصل فيها أنه لا تكون يمينا لأنه لا يتعارف بذلك. وإن كان بعض فقهائنا كذلك قالوا وعلم الله يعني كأنه قال والله العليم، والعلم من أوصافه الذاتية سبحانه وتعالى، فعند ذلك يجوز القسم به. لكن يعني الشيخ رحمه الله تعالى هنا يعني رجح أنه لا يقسم به لعدم التعارف، لأن يا مشايخ كما أن اليمين في قضية ما تقسم عليه يكون متعارفا، كذلك لا بد أن يكون المقسم به أن يكون إيش؟ متعارفا، أن يكون متعارفا. نعم. قال إلا وعلم الله فلا يكون يمينا، وكذلك ورحمة الله وسخطه وغضبه يعني لا يكون يمينا لأنه لم يعني العرف لم يقم على ذلك. نعم. قال والحلف بغير الله تعالى ليس بيمين، كالحلف بالنبي والقرآن والكعبة. مثل هذا الحلف لا يكون يا مشايخ يمينا، لا يكون يمينا فلا يتعلق به حكم. لكن لو قال مثلا وكلام الله، الكلام وصف من أوصاف الله عز وجل، فعند ذلك يكون يمينا. لكن القرآن لأنه يقصد به المصحف، يقصد به المصحف، فعند ذلك لم تجري العادة على الحلف به ولا كذلك بغيره في هذا الباب. قال والبراءة منه يمين. لكن لو قال النبي مثلا، النبي نسأل الله السلامة والعافية، يعني قال رجل النبي بريء مني إن فعلت كذا مثلا، فهذا يكون فيه معنى إيش؟ المنع. كأن فيه معنى إيش؟ الشرط. تذكرون يا مشايخ وقد مر يعني ذكرت لكم في أول هذه يعني قبل قليل أن ما كان فيه معنى الشرط فإنه يكون إيش؟ يمينا، لأن المقصود منه المنع، المقصود منه إيش يا مشايخ؟ المنع. نعم. قال والبراءة منه يعني من النبي أو من القرآن أو كذا أو من الكعبة أو كذا، فيكون كله إيش يا مشايخ؟ يمين. وحق الله ليس بيمين، لأن حق الله عز وجل هي إيش؟ هو طاعته، يعني الصلاة والزكاة والحج، وهذه ليست من اليمين، ليست من إيش؟ من اليمين، فهي عبادات، فهي إيش؟ عبادات. لكن لو قال والحق، الحق اسم من أسماء الله عز وجل، واضح يا مشايخ؟ لأن حق الله هي عباداته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدري ما حق الله على العباد؟ قالوا يا رسول الله، قالوا الله ورسوله أعلم، قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وأن إلى آخر الحديث، إلى آخر الحديث المشهور. فيعني ذكر أن حق الله عز وجل هي إيش؟ عبادته، هي عبادته، فعند ذلك لا تكون يمينا. أما الحق فهو اسم من أسماء الله عز وجل، الحق المبين. تحفظون يا مشايخ أسماء الله الحسنى، لا بد أن تحفظ على الترتيب الوارد، يعني الإنسان يحفظها على الترتيب الوارد في الحديث المشهور عند الترمذي وغيره، فهذا ترتيب يعني أكثر العلماء يعني جعلوه منزلة يعني بمنزلة الوقف، يعني ترتيب موقوف في أسماء الله عز وجل، فيحفظها الإنسان ويسأل الله عز وجل بها، فإن سؤال الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى من الأشياء التي هي مظنة إن شاء الله إجابة الدعاء للإنسان. نعم. ولو قال إن فعلت كذا فعليه لعنة الله أو هو زان أو هو شارب خمر فليس بيمين، لأنه لم يجري العرف بذلك، وإن كان فيه معنى المنع لكن لم يجري العرف بذلك. نعم. ولو قال هو يهودي أو نصراني فهو يمين، يعني لو قال إن فعل ذلك فهو يهودي أو فهو نصراني، فهذا كذلك لأن فيه المنع، فيه معنى المنع، وقد جرى العرف بالحلف بذلك. نعم. ولو قال لعمر الله أو ويم الله، نعم، أو عهد الله يعني وعهد الله، أو ميثاقه يعني وميثاق الله، أو علي نذر أو نذر الله، فهذا كله يا مشايخ إيش؟ يمين. وهذا يعني وردت فيه أدلة تفصيلية، أدلة تفصيلية تدل على أن هذه الأمور كلها يا مشايخ أيمان، ويعني التدليل لها الآن يعني يخرجنا عن ما هو المقصود في هذا المقام، لكن يعني ورد الحلف بهذه الأمور، فلذلك يعني وجرى العرف بذلك. وكذلك النذر، سيأتينا إن شاء الله باب النذر، لله علي أن أفعل كذا، قالوا هذا نذر لفظا ويمين معنى، وهذا يأتينا في الأصول إن شاء الله في علم الأصول، أنهم يعني ربما يكون الشيء في لفظه من باب، لكنه في معناه من باب إيش آخر. فالنذر لفظا إذا كان النذر في الشيء الذي لا يريد كونه، يعني مثلا شخص قال يعني هو شخص مثلا في معصية من المعاصي أو كذا، قال إن فعلت كذا فلله علي كذا، هو لا يريد أن يفعل ذلك، يريد أن إيش يمنع نفسه، يريد أن يشهد مشايخ أن يمنع نفسه من تلك المعصية، فأكثر فقهائنا على أن هذا يمين، على أن هذا يشهد مشايخ يمين، فعند ذلك إذا لم يفعل تجب عليه كفارة اليمين ولا يجب عليه أن يوفي بنذره. هذا سيأتينا إن شاء الله كذلك في باب النذر، في باب النذر، لأنه يمين نذر لفظا، لكنه يمين يشهد مشايخ معنا، لجريان العرف بذلك، لجريان العرف بذلك. نعم. طيب، ولو قال أحلف، هنا ما قال أحلف بالله، قال إيش أحلف، فهنا يا مشايخ يقدر، واضح يا مشايخ في مثل هذا إيش يقدر. قال ولو قال أحلف أو أقسم، ونحن عندنا دائما يعني مثلا كثيرين يقولون حلفت عليك تفعل كذا، ها تسمعون الناس، أيوة هذا يعني هم ما قالوا حلفت بالله صحيح، لكن هنا يقدر، هنا إيش يا مشايخ يقدر، حملا لحال المسلم على الصحة والسلامة، واضح يا مشايخ. دائما المجتمع المسلم يا مشايخ يعني خذوها قاعدة، المجتمع المسلم يصان دائما عن الأمور التي يظن به السوء فيها. فإذا مثلا حلف قال أحلف عليك كذا، هو يا مشايخ مدام أنه مسلم فهل يجوز لشخص أن يقول لماذا لا تحلف بالله أو لماذا لا تنص أو كذا؟ هو أصلا عندما قال أحلف عليك كذا أو كذا فالمقصود به إيش؟ الحلف بالله عز وجل. نعم، فيكون في معنى المضمر، في معنى المضمر في الكلام. نعم، ولو قال أحلف أو أقسم أو أشهد، هذا كله له دليل يا مشايخ، كله له دليل. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك رسول، والله يعلم إنك رسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا إيش شوف اتخذوا أيمانهم جنة، يعني وقاية حتى لا يحكم عليهم المسلمون بأنهم كفار وكذا وكذا، واضح يا مشايخ. فإذا يا مشايخ يعني هنا قالوا نشهد، وهذا اعتبر حلفا، يعتبر إيش حلفا، إذا يعني كل هذا له جرى عرفه كذلك في الكتاب والسنة. نعم، أو زاد فيها ذكر الله تعالى فهو يمين، يعني لو قال أحلف بالله أشهد بالله، واضح، سواء زاد أو لم يزد فإنه يكون يا مشايخ يمينا. نعم، قال ومن حرم على نفسه ما يملكه، يعني شخص عنده مثلا عسل، عنده شيء وقال والله لا أشرب من هذا، واضح يا مشايخ، فالآن حرم على نفسه ما يملكه، حرم على نفسه ما يملكه، أو زوجته أو كذا، فإن استباحه أو شيئا منه لزمته إيش الكفارة، لأن هذا في معنى اليمين، في معنى اليمين. نعم، ولو قال كل حلال علي حرام، هذا العموم يا مشايخ قالوا ينصرف على الأشياء التي تكون في كل يوم مع الإنسان، يعني الأكل وإيش والشرب، يعني لا ينصرف إلى زوجاته وإلى مسكنه وكذا، واضح، إنما ينصرف إلى الأمور إيش الأساسية، يعني أصبح كأنه مخصص بالعرف، لأن مبنى الأيمان على عراف، صح مشايخ. فالآن الإنسان إذا قال كل حلال علي حرام، فإن الأغلب أنه يقصد بذلك إيش مأكله ومشربه والأشياء التي يمارسها كل يوم، واضح مشايخ، فتخصص بالعرف، وهذا سيأتيكم إن شاء الله في الأصول أن من أنواع التخصيص التخصيص بالعرف والعادة، التخصيص بالعرف والعادة، لكن إذا كانت العادة مستقرة أو كانت يعني تحتاج إلى بعض الضوابط. نعم، ولو قال كل حلال علي حرام فهو على الطعام والشراب إلا أن ينوي غيرهما، إذا نوى غيرهما فهو قد إيش وسع ضيقا، فلهما وسع، قال والله أقصد امرأتي أقصد كذا، فهذا يعني أتبع نيته. وقيل تطلق امرأته بغير إيش نية وعليه إيش الفتوى. أنكم تذكرون أنه مر معنا أن عند المتأخرين أن قوله حرام يقتضي إيش؟ يقتضي الطلاق، يقتضي الطلاق يعني عرفا، أصبح يجري مجرى الطلاق إيش؟ عرفا. نعم. طيب، ومن حلف حالة الكفر لا كفارة في حنفه، لأنه في تلك الحالة يا مشايخ هل هو كان معظما لله عز وجل؟ يعني الكافر ليس له تعظيم وليس له كذا، واليمين إنما هو من باب إيش؟ التعظيم والتقوية، فعند ذلك لا يكون منعقدا أصلا. ومن نذر مطلقا فعليه الوفاء به، من نذر إيش؟ مطلقا، يعني قال لله علي أن أحج، لله علي أن أفعل كذا، فعليه الوفاء به. وكذا إن علقه بشرط فوجد، إن حصل كذا فعلي كذا، كذلك عليه الوفاء به. لكن هذا كما قلنا أنه إذا كان أراد منع كون الشيء أن يحصل فعند ذلك يختلف الحكم. يعني هو إذا أراد شيئا أن يحصل، يعني لله علي إن نجحت أن أفعل كذا، يعني مثلا لو مثلا أحدكم قال لله علي إن نجحت لا يعني أدعو جميع الحاضرين معي وكذا ونتعشى مثلا، فهذا الآن إيش؟ فهذا لا بد أن يوفي بإيش؟ بنذره، لأنه يعني الآن نذر على نفسه هذا الشيء. لكن لو أنه أراد أن يمنع نفسه من شيء، كما قلت لكم شخص مرتكب لأمر خاطئ وكذا، فقال لله علي أن إذا فعلت هذا الأمر فإني إيش؟ أخرج كذا مثلا، فهو الآن لا يريد هذا الأمر أن يحصل، وإنما يريد إيش؟ ألا يحصل. فأشبه إيش يا مشايخ؟ اليمين. أشبه إيش يا مشايخ؟ اليمين. ولذلك قال: وعن أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه أنه يجزئه كفارة يمين إذا كان شرطا لا يريد كونه، لأن الشرط يا مشايخ إما أن تريد أن يكون أو تريد أن لا يكون، فإذا كان الشرط لا تريد أن يكون هذا الشرط فعند ذلك هذا فيه معنى المنع، فيه معنى المنع، فيلحق باليمين. نعم. ومن قال إن شاء الله متصلا بيمينه فلا حنث عليه، وهذا يعني مر معنا، لأن يعني مشيئة الله عز وجل لا تعلم ولا تعرف، عند ذلك يكون لغوا. نعم. الآن يا مشايخ يبدأ في مسائل الأيمان، في مسائل الأيمان، وهي مسائل كما قلت لكم ترجع للعرف، ترجع لإيش يا مشايخ؟ للعرف. لكن نحن الآن نفهم ما هو العرف في ذلك الزمان، هذا أمر مهم جدا، حتى بعد ذلك نستطيع أن تكون عندنا ملكة فنقيس عليها الأعراف الأخرى بنفس الشروط والضوابط. لأن في بعض الأحيان يا مشايخ، في بعض الأحيان يتعارض الحقيقة مع المجاز. يعني مثلا يا مشايخ، من حلف لا يأكل حنطة، في زمن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى هناك إطلاق مجازي مشهور وهناك إطلاق إيش؟ حقيقي. في زمنهم يا مشايخ كانت الحنطة تقضم، يعني تؤكل إيش؟ قضما، إما بعد أن تغلى، يعني تغلى في الماء، أو أن تقلى، فإذا قليت وكذا فتؤكل قضما، فهذه حقيقة ومستعملة، يعني كانت مستعملة عند أكثر الناس. وكان هناك مجاز مشهور كذلك متداول بين الناس، متعارف يسمونه متعارفا، وهو أن الحنطة إذا حلف لا يأكل الحنطة، المقصود بذلك إيش؟ ما ينشأ عن الحنطة، يعني ما يكون ما يصنع من الحنطة، وهو إيش يا مشايخ؟ الخبز. الخبز. واضح يا مشايخ؟ فهنا الصاحبان مع الإمام اختلف في التأصيل في هذه المسألة، فهل نحمله على المستعمل وإن كان غير مشهور كثيرا، أو نحمله على المجاز الذي أصبح متعارفا؟ واضح؟ فمثل هذه المسألة اختلفوا. كذلك نحن في زماننا هذا بعض الأشياء فيها حقيقة مستعملة لكن فيها مجاز إيش؟ متعارف، فلا نستطيع أن نفهم في زماننا هذا إلا إذا فهمنا العرف في زمن الإمام وكيف تعامل مع تلك المسائل. واضح يا مشايخ؟ لأنني أنا إذا قلت لكم باب الأيمان مبني على أعراف وخلاص انتهينا، خلاص كل واحد منكم ما شاء الله يعني يحمل على عرفه ويبدأ هذا الباب يكون إيش؟ فيه تخبط. لا، لأن بعض المسائل فيه أصلا لها أصول، لا بد أن تفهم تلك الأصول ثم بعد ذلك نقيس على ذلك العرف. واضح يا مشايخ؟ إذن ليس مبنيا على أعراف مطلقا بمعنى أنه لا ضوابط، لا، هناك ضوابط، هناك ضوابط كما سيأتي معنا إن شاء الله. طيب، الآن يا مشايخ يعني الآن كلها صور تطبيقية، الآن أخرجوا من هذه القاعة الآن أخرجوا بأذهانكم من هذه القاعة، فكل مسألة تصوروا أنكم في إيش؟ في الواقع. واضح يا مشايخ؟ الآن نريد أن نتصور أنفسنا في الواقع. طيب، قال حلف لا يخرجوا، حرف لا إيش يا مشايخ؟ لا يخرجوا، فأمر من حمله فأخرجه حنيثة، لأنه الآن أخرجه بأمره ولا من غير أمره، فأصبح كأنه هو الذي إيش؟ خرج. واضح يا مشايخ؟ نعم. وإن أخرجه مكرها لا يحنث، إن الآن مكره، واضح يا مشايخ؟ نعم، فعند ذلك لا يحنث. لكن هناك قول آخر مثلا، يعني حتى بعضهم قالوا، اختلفوا، قالوا لا، لأن المكره يستطيع أن يمنع من نفسه من الخروج، فما دام أنه استسلم لذلك فمعنى ذلك أنه كأنه قد وافقهم، فيجب عليه إيش؟ أن يحنث. لكن يعني الذي هو المشهور أنه إن خرج مكرًا فإنه لا يحنث. نعم. قال وإن حمله برضاه لا بأمره، الأصح أنه لا يحنث. حمله برضاه، يعني هو يعني حمله فما اعترض عليه فأخرجه، لكن ما أمره أن يحمله. هنا الآن ليس بأمره ولم يخرج هو، واضح يا مشايخ؟ وإنما حمله غيره فأخرجه برضاه، فالأصح أنه إيش؟ لا يحنث. صح أنه لا يحنث، لكن هناك قول آخر وهو قوي كذلك في المذهب أنه إيش؟ يحنث، لأنه كان يستطيع أن يمنعه، كان يستطيع أن يمنعه، وهكذا. نعم. قال حلف لا يخرج إلا إلى جنازة، فخرج إليها، يعني إلى الجنازة، ثم أتى حاجة أخرى لم يحنث. يعني هو خارج من الجنازة، مر بالسوق في البقيع، هناك مر بالسوق وكذا، واشترى مثلا سواكا واشترى كذا وكذا، هل يحنث؟ لأن هذا ليس خروجا مستقلا، واضح يا مشايخ؟ وإنما هو أمر تابع، أمر إيش؟ تابع في الطريق، فعند ذلك لا يحنث إلا لخروجه، يعني لخروجه لغير الجنازة، لأنه هو قال حلف لا يخرج إلا ليش؟ لجنازة، إلا لجنازة. نعم. طيب، حلف لا يخرج إلى مكة، حلف لا يخرج، أو سيأتي لا يذهب، وعندنا لفظ ثالث لا يأتي، فرق بين الثلاثة يا مشايخ. فإذا قال حلف لا يخرج إلى مكة أو لا يذهب إلى مكة، ثم بعد ذلك خرج، يعني خرج من بلده مثلا يعني 10 كيلو، ثم رجع بعد ذلك، فقالوا إن هذا يعتبر ذهابا، لأنه الآن كأنه خرج، كأنه إيش يا مشايخ؟ خرج لكنه لم يكمل الطريق. هذا إذا خرج، إذا حلف لا يخرج إلى مكة أو لا يذهب إلى مكة، والذهاب مثل الخروج، قريب من الخروج. لكن لو قال حلف لا يأتي مكة، المقصود بالإتيان إيش؟ الوصول، يعني أن يكون قد وصل إلى مكة، فإذا لم يصل إلى مكة لا يحنث. واضح يا مشايخ؟ نعم. طيب، قال حلف لا يخرج إلى مكة فخرج يريدها ثم رجع حنيث، لكن لا بد أن يتجاوز البلد، يعني خرج، يعني خرج من بلده يريد مكة. نعم. قال وكذلك الذهاب في الأصح، وفيه خلاف. وفي الإتيان، يعني حلف لا يأتي مكة، لا يحنث حتى، لا يحنث حتى إيش يا مشايخ؟ يدخلها. نعم. حلف لا تخرج امرأته إلا بإذنه، يعني قالها لا تخرجين إلا بإيش؟ بإذني، فلا بد من الإذن في كل مرة، لأنه الآن علقها بالباء، إلا بإذني، يعني إلا خروجا متصلا بإيش؟ بإذني، فكلما وجد الخروج لا بد أن يتصل بإيش؟ بالإذن. هكذا، هذه يعني المسألة في تأتيكم في علم الأصول، أن الباء هنا للإلصاق، فيترتب علي هذا الحكم. ولو قال لا تخرجين إلا أن آذن لك، هنا إلا أن آذن بمعنى حتى، فهنا لم يعلق، وإنما قال حتى آذن لك، فإذا أذن لها مرة واحدة فعند ذلك الخروج الثاني لا يلزم فيه إيش يا مشايخ؟ الإذن. نعم. وتحقيق ذلك في الأصول، يعني هذا فقط الآن يعني نفهم العبارة. إذا قال حلف لا تخرج امرأته إلا بإذني، فلا بد من الإذن في كل مرة، ولو قال إلا أن آذن لك يكفيه إذن واحد. حلف لا يدخل هذه الدار، عندنا يا مشايخ الدار والبيت، الدار والبيت، الدار يا مشايخ يطلق أصالة على العرصة، يعني الفناء، وإذا كان بوصف البناء، يعني البناء وصف فيه، والأصالة يطلق على إيش؟ العرصة. وأما البيت فإنه لا يطلق إلا على مكان البيتوتة، على مكان إيش المشايخ؟ البيتوت، يعني المكان الذي يبيت فيه الإنسان، وهذا لابد أن يكون فيه بناء، أن يكون فيه إيش المشايخ؟ بناء. إذن يا مشايخ، العرب استعملت الدار في العرصة سواء كانت عامرة يعني فيها دار، أو كانت إيش؟ خريبة، أو كانت إيش المشايخ؟ خريبة. أما البيت فلم يستعملوها، لم تستعمله العرب إلا إذا كان عامرا أو إذا كان فيه نوع خراب لكن يستطيع أن يبيت فيه. أما أن يكون صحراء فإنه لا يسمى بيتا، لا يسمى يا مشايخ بيتا. طيب الآن قال حلف لا يدخل أشار هذه الدار، هذه الدار يعني أشار إلى الدار، فصارت صحراء يعني صارت عرصة، صارت يا مشايخ عرصة، ودخلها حنيفة. لأنه قلنا أن الدار تطلق على العرصة أصالة بوصف البناء، بوصف إيش يا مشايخ؟ البناء. طيب هو الآن أشار، والإشارة في الحاضر لغو. تعرفون هذه القاعدة يا مشايخ، مرت معكم في باب البيع، أنك إذا أشرت إلى قال قلت أشتري هذه الصبرة، فهل يا مشايخ هنا هذه الإشارة إذا ذكرت بعد ذلك أن والله أن مقدارها كذا، هل هي هل هو له موقع؟ لأنه الآن خلاص الإشارة إلى الحاضر إيش؟ لغو. أما إلى الغائب فيكون إيش؟ معتبرا. يعني بمعنى أنك إذا وصفت شيئا غائبا فإن الوصف يكون فيه إيش يا مشايخ؟ معتبرا. فنقول الآن الشيء الحاضر إذا أشرت إليه تكون الإشارة إلى هذا الشيء، يعني إلى هذه المنطقة، إلى هذه المنطقة، فيكون هذا قلت لغو؟ لا، معتبر. نعم معتبر. نعم أنا قلت الوصف يكون لغوا، نعم، لكن ذات الشيء يكون إيش؟ معتبرا. فالآن إذا قال هذه الدار، قلنا الدار تطلق على إيش؟ على العرصة وعلى إيش؟ البناء. لكن العرصة هي الأصل، لأن العرب أطلقوا الدار على إيش؟ على العرصة نفسها. فيقولون مثلا دار خراب، يريدون به يعني العرصة التي فيها دار إيش؟ خراب، يعني فيها بيت قد خرب وأصبح كأنه غير موجود، كأنه غير موجود. طيب فإذا أشار إلى هذه الدار فعند ذلك يحنث ولو دخلها، لكنه إذا لم يشر قال لا أدخل دارا، لا أدخل دارا، ودخل دارا بعد أن سارت عرصة، فإنه لا يحنث، لأنه لما كان غائبا تلك الدار لا أدخل دارا، هذا منكر ولا معرف يا مشايخ؟ لا أدخل دارا منكر، والمنكر بمنزلة الغائب، المنكر يا مشايخ عند الأصوليين بمنزلة إيش؟ الغائب، والمشار إليه المعرف بمنزلة الحاضر. فلما كان هذا بمنزلة الغائب، والوصف في الغائب معتبر أو غير معتبر؟ معتبر. الوصف في الغائب معتبر وفي الحاضر له. يعني أنا قلت لك اشتري هذا البيت، فوصفته لك وقلت لك هذا البيت عبارة عن 7 أدوار وكذا، وهو أمامك دور واحد، فهذا الوصف معتبر ولا لغو؟ لا. لكنه في الأمر الغائب قلت لك أنا عندي بيت وهو 7 أدوار وكذا، ثم أتيت وجدته دورا واحدا، ده يعني يجوز لك أن ترجع، صحيح؟ لأنك أنت عندما وصفت فأصبح هذا الوصف معتبرا. فلذلك لما قال لا أدخل دارا، لا أدخل دارا، أصبح نكرة، والنكرة بمنزلة الغائب، والوصف في الغائب إيش؟ معتبر. فأصبح البناء وإن كان وصفا لكنه أصبح معتبرا. يعني هي فلسفة، هذه إيش؟ فلسفة في الفقه. لكن يعني الحاصل الآن قال ولو قال دارا لم يحنث بدخولها، لأن أصبح هنا الوصف هذا معتبر، أصبح الوصف معتبر، لكن عندما أشار إلى الدار لم يعد هذا الوصف معتبرا، فأصبح ولو كانت صحراء فإنه يحنث بإيش؟ بدخولها. نعم. قال وفي البيت لا يحنث في الوجهين، إن البيت لابد يكون هناك إيش؟ بناء، فإذا انقلب إلى صحراء انتهى الأمر. نعم. قال ولو بني البيت بعد من هدم، يعني البيت إنها يعني قال لا أدخل هذا البيت ثم بني ثم إيش؟ ثم انهدم ثم بني مرة أخرى. قال ولو بني البيت بعد من هدم لم يحنث بدخوله، وفي الدار يحنث، وفي الدار إيش يا مشايخ؟ يحنث. ولو جعلت، يعني هذا الآن الدار أو البيت جعلت بستانا أو حماما أو مسجدا أو بيتا فدخله لم يحنث لأنه تغير عن الدار. قال حلف لا يدخل بيتا. الآن رجل يا مشايخ حلف لا يدخل بيتا فدخل بيت الله عز وجل، هل يحنث أو لا يحنث يا مشايخ؟ قلنا الآن الأيمان مسائل إيش؟ عرفية صحيح يا مشايخ؟ الإنسان إذا حلف لا يدخل بيتا فهل يقصد يعني المسجد؟ لا العرف لا يقصد المسجد صحيح؟ لأن الإنسان لا يحلف أن لا يدخل المسجد، وإنما المقصود أن لا يدخل بيتا يعني بيتا من البيوت، بيتا من البيوت. فلذلك قال حلف لا يدخل بيتا وإن كان الله عز وجل سماها بيوت، صحيح يا مشايخ؟ نعم. قال حلف لا يدخل بيتا لم يحنث بالكعبة والمسجد والبيعة يعني للنصارى والكنائس لليهود، لا يحنث بذلك كله للعرف في ذلك، لأن البيت وإنما يطلق على البيت الذي يسكن، الذي إيش؟ يسكن. نعم. قال حلف لا يدخل هذه الدار فقام على سطحها، حلف فقام على إيش يا مشايخ؟ على سطحها، لأن سطح الدار يعتبر من إيش يا مشايخ؟ من الدار، لأنك تستطيع أن تبني فيه فيعتبر كأنك في الدار. وإذا كنت في السطح فقيل لك أين أنت، في الدار أم خارج الدار، فماذا تقول؟ نعم. بخلاف الدهليز، الدهليز يا مشايخ هذا يعني مصطلح قديم يستخدم في المدينة كذلك هنا، هو المكان الذي يكون بين الباب الرئيسي وبين الباب الذي إيش في الداخل، هذه المنطقة المدخل نحن نسميه المدخل أو يسمى يعني البسطة، يعني المكان الذي يكون بين الباب الرئيسي وبين باب إيش الشقة، هذا يسمى إيش دهليز، يسمى دهليز. يعني تسميته حوش يعني فيها تجوز، فيها توسع، فيها توسع، يعني هو الدهليز لا يكون في الداخل، لا يكون في مثل الحوش، لا يكون مثل الحوش، لكن يعني الآن مثال الحوش كذلك قريب، يعني لو مثلنا بالحوش كذلك يكون إيش قريبا. فلو حلف لا يدخل هذه الدار فدخل دهليزها، دخل الدهليز يعني دخل المنطقة التي هي بين الباب الرئيس وبين إيش باب الدار الداخلي، ها فالآن هل هل هل هل يعتبر داخلا أو لا يكون داخلا؟ قال إن كان لو أغلق الباب كان داخلا حنفه، وإلا إيش فلا. يعني إيش العرف الآن في هذا المكان، واضح مشايخ؟ فإذا كان العرف في هذا المكان أن الباب إذا أغلق فإنه يكون خارج هذا يسمى إيش لا يكون حانثا، لكن إذا والله أغلق الباب يكون داخلا يعني يقال أنه في الدار فإنه يكون إيش أخيرا. وهذا يختلف باختلاف الدور، يعني أنا لو كان الأمر واسعا لأتيت لكم مثلا بصور، تختلف هذا باختلاف المباني، باختلاف المباني. لكن هل يعني القاعدة في ذلك أن الآن إذا أغلق الباب الرئيس هل الآن يقال لك يقال عنك أنك الآن أنت في داخل البيت أو أنك في خارجه، واضح؟ فإذا كانت هذه منطقة محايدة يعني لست في الخارج ولا في الداخل فلا تكون حانثا، لكن لو كنت والله في هذه المنطقة تكون في الداخل فإنه يكون إيش تكون حانثا، واضح يا مشايخ؟ نعم. قال ولو كان في الدار، يعني قال حلف لا يدخل هذه الدار وهو في الدار، هل يحنث بالقعود يعني بالاستمرار أو لا يحنث؟ قالوا لا يحنث، قالوا لا يحنث. طبعا هذا فيه خلاف، فيه المسألة فيها كذلك إيش خلاف. طيب قال فصل في الحلف في اللبس والركوب والسكنى والدخول. حلف لا يلبس هذا الثوب، حلف لا يلبس هذا إيش يا مشايخ؟ الثوب. حلف فلان لست أنا الحالف يا مشايخ. نعم. قال وهو لابسه، يعني والحال أنه إيش لابسه، فنزعه للحال لم يحنث ولو لبث ساعة حنثة. والمقصود هنا ساعة يا مشايخ يعني فترة ولو كانت قصيرة، ولو كانت إيش قصيرة، يعني إذا حلف بالنسبة للثوب يا مشايخ فإنه يحنث بالاستمرار، يحنث بإيش يا مشايخ؟ بالاستمرار. نعم. أما هناك قال لا يدخل، هناك ما قال حلف لا يجلس في الدار، وإنما قال حلف إيش لا يدخل، والجلوس ليس بدخول، الاستمرار في الجلوس ليس إيش يا مشايخ بدخول. نعم. قال وكذلك ركوب الدابة وسكن الدار، يعني إذا حلف لا يسكن في هذه الدار فجلس فيها فعند ذلك إيش يحنث، يعني لا بد أن يخرج مباشرة، لا بد أن يخرج مباشرة. نعم. قال حلف لا يسكن هذه الدار فلا بد من خروجه بأهله ومتاعه أجمع. يعني إذا قال لا يسكن في هذه الدار فإنه يحنث ببقاء ولو شيء من متعلقاته، ولو شيء من أشياء مشايخ من متعلقاته. وهذا يعني هو يعني الذي عليه الأصل في هذا الباب. هناك طبعا خلاف يعني كبير في هذه المسألة، لكن الآن مثلا في هذا الزمن يا مشايخ هناك بعض الأمور جرى العرف أنها أصلا لا تنقل من الدار، واضح يا مشايخ؟ فهو الآن إذا خرج بأهله وكذا وترك بعض الأمور وإن كانت من متعلقاته لكن جرى العرف أنها لا تؤخذ، فعند ذلك يكون خارجا من الدار ولا يحنث ولا يحنث. نعم. قال له اجلس فتغدى عندي. قال له اجلس، يعني مثلا لو قلت لكم أنا اجلسوا فتغدوا عندي، فقال إن تغديت فعبدي حر، إن تغديت فعبدي إيش؟ حر. فرجع وتغدى في منزله لم يحنث. يعني المقصود هنا يعني إن تغديت يعني إيش؟ الآن، واضح يا مشايخ؟ يعني عندك، واضح؟ إنه قال اجلس فتغدى عندي، فأنا الآن حلفت ألا أتغدى، يعني المقصود إيش؟ وإن أطلقت لكن المقصود يخصص كأنه هذا ما يسمى بيمين إيش؟ الفور. يمين إيش يا مشايخ؟ الفور، كما سيأتي معنا الآن في الطلاق. وهذه اليمين من المسائل التي يعني تفرد فيها الإمام أبو حنيفة، بل إنه من أول من ابتكرها، من أول من ابتكر هذه المسائل الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، وهي مسألة يمين إيش؟ الفور. يعني فرق بين اليمين التي يكون ظاهرها الإطلاق لكن الحال يقضي بأنها للفور، يعني هذه الساعة. يعني مثلا رجل مغضب من امرأته فقال إن خرجت فأنت إيش؟ طالق. فجلست نصف ساعة أو ساعة وكذا إلى أن هدأ الأمر، ثم بعد ذلك إيش؟ خرجت. قال الإمام لا تحنث، لا يحنث، يعني لا تطلق. لماذا يا مشايخ؟ قال لأن هذه اليمين يمين الفور، هو كان في حال الغضب قالها إن خرجت فهي إيش؟ طالق. لكن بعد ذلك لما هدأ كأن اليمين انحلت، اليمين إيش يا مشايخ؟ انحلت. وهكذا. نعم. قال له اجلس فتغدى عندي، فقال إن تغديت فعبدي حر. فرجع وتغدى في منزله لم يحنث. ولو أرادت الخروج فقال لها إن خرجت فأنت إيش؟ طالق. فجلست ثم خرجت لم تطلق، لأن هذه يمين الفور كما قلت لكم. ومن حلف لا يركب دابة فلان فركب دابة عبده المأذون. يعني مشايخ عندما قال لا يركب دابة فلان، يعني فلان الذي هو ليس تابعا له، واضح مشايخ؟ لأن عبده تابع إيش؟ له. لكن هو يقصد الآن أنه فلان الذي يعني هو مستقل، هو إيش؟ مستقل. طيب الآن إذا ركب دابة عبده المأذون، طبعا إذا ركب دابة رقيقه أو عبده الذي ليس بمأذون فإنه لا يحنث. لكن الآن إذا ركب دابة عبده إيش يا مشايخ؟ المأذون، يعني الذي أذن له في التجارة. تذكرون باب المأذون تكلمنا عليه، وأنه هو العبد الذي أذن له بالتجارة وأشيع ذلك في السوق، فقيل إن هذا فلان عبد لفلان وهو يتاجر وكذا وكذا. فهذا العبد المأذون يا مشايخ لا يخلو من ثلاثة أحوال: إما أن يستغرق الدين ماله، فهذا في الحقيقة السيد لا يملك شيئا منه، وإما أن يكون الدين غير مستغرق لماله، يعني يكون مدين، وهو لا بد أن يكون مدينا، لأن التاجر يا مشايخ الذي لا يأخذ الدين هو ليس تاجرا، ما يستطيع الإنسان يكون تاجرا إلا بأشياء مشايخ بالدين، يعني يبدأ يأخذ الدين وكذا حتى يبني تجارته، ثم بعد ذلك يعني يربح وكذا، هذه الأرباح يغطي بها الديون إلى أن يصل إلى مرحلة أن تصفو له الأرباح، فهذا ما يسمى بإيش؟ بالتجارة المبدئية التي يبدأ بها الإنسان. فهذا الآن العبد المأذون إذا كان عليه بعض الديون فإنما يكسبه ما يكسبه ينسب إليه، لكن هو في الحقيقة لمن؟ لسيده، فينسب إليه. فلوجود هذه النسبة إليه ولو كانت نسبة مجازية قالوا بأنه لا يطلق عليه فلان، لا يطلق عليه أشياء مشايخ فلان. ولذلك قال: ومن حلف لا يركب دابة فلان فركب دابة عبده المأذون لم يحنث، سواء كان مديونا أو غير مديون، يعني سواء كان هذا العبد مديونا، وقلنا أن الديون على نوعين: إما أن تكون ديون مستغرقة أو ديون غير مستغرقة، أو كان غير مديون. نعم. لأن العادة أن يعني دابة هذا العبد تبع ليش للسيد، تبع ليش للسيد. نعم. قال حلف لا يتكلم. هاي مشايخ، شخص حلف لا يتكلم فقرأ القرآن هل يحنث؟ لأنه إيش يا مشايخ في العرف لا يقال فلان تكلم بكتاب الله عز وجل، ما يقال هذا في العرف، واضح يا مشايخ؟ وإنما يقال قرأ إيش القرآن، فلان ذكر الله عز وجل، واضح يا مشايخ؟ فلو قال فلان حلف أنه لا يتكلم فقرأ القرآن أو ذكر الله عز وجل لا يحنث، واضح يا مشايخ؟ نعم. قال حلف لا يتكلم فقرأ القرآن أو سبح أو هلل لم يحنث. حلف لا يكلمه شهرا، حلف لا يكلم فلان شهرا، فمتى من متى يبدأ يا مشايخ الزمن؟ من حين الحلف، من حين إيش يا مشايخ؟ الحليف. نعم. قال حلف لا يكلمه، حلف لا يكلم فلان فكلمه بحيث يسمع إلا أنه نائم، يعني جاء عند أذنه وهو نائم وخاطبه ووجه الخطاب إليه، لكن النائم هو إيش في حال نومه، يعني يعني يعني قد يسمع، قد يسمع وقد يعني لا يسمع، لكن هو الآن وجه الخطاب إليه. قالوا إن العرف يقول أن هذا قد كلمه، في العرف يقال والله فلان كلمك وفلان ما نقول فلان صحاك، يعني فلان أيقظك من النوم، صحيح أيقظك يعني كلمك يعني، لكن أنت لم تستجب، فالثقل النوم منك لا مني، فالتقصير منك لا لا مني، واضح؟ ها، فلذلك إذا قال حلف لا يكلمه فكلمه بحيث يسمع، بحيث إيش يسمع، يعني ما جاء بشويش كلمه وكذا، كلمه كلاما يعني مثله يسمع، المفترض إيش أن يسمع، لكنه كان نائما، لكنه كان إيش نائما، يعني مستغرقا في النوم، مستغرقا في إيش في النوم، فعند ذلك قالوا لا يعني حنث، إلا أنه نائم إيش حنث، حنث في هذه الصورة. طيب، ولو كلم غيره، يعني حلف لا يكلمه، لا يكلم فلان مثلا زيد، فكلم إيش غيره وقصد أن يسمعه، في هذه الصورة قالوا إيش، يعني هو وإن كان نعم قصد أن يسمعه، لكن الكلام موجه لمن؟ إلى غيره، إلى غيره، فلذلك قالوا لم يحنث، لم يحنث في هذه الصورة. نعم. وقد يعني يتغير العرف يا مشايخ، العرف يتغير، يعني هذه أمور كلها إيش عرفية، لكن نحن نفهم هذه المسائل على هذا الإطلاق، ويعني بعد ذلك نستطيع إن شاء الله أن نفهمها في سياقها ونقيس عليها إذا توسعنا. يعني مسائل الأيمان يا مشايخ لو رجعتم إلى الشروح والحواشي وجدتم أن هناك تفصيلات عجيبة وغريبة لا تخطر على بال، يعني لا تخطر على بال، يعني يذكرون مسائل، يعني بعض هذه المسائل الآن ستأتينا مسألة، يعني أنا أذكر أن هذه المسألة جرى فيها نقاش بين علماء سمرقند وعلماء بخارة في تلك الأيام، يعني علماء سمرقند نسأل الله عز وجل يعيد تلك الأيام إن شاء الله، يعني إلى تلك البلاد، تلك البلاد بلاد العلم وبلاد العلماء وبلاد يعني الحديث وكذا، فجرى نقاش بينهم ثلاثة أيام، ثلاثة إيش أيام، من طلوع الشمس إلى الغروب، النقاش في مسألة واحدة فقط، في مسألة إيش واحدة فقط، يقولون كلما أتى أهل بخارى بحجة نقضها أهل سمرقند، وكلما جاء أهل سمرقند بحجة نقضها أهل إيش بخارى، ثلاثة أيام إلى أن استقر فتواهم على أمر، ستأتينا إن شاء الله إيش المسألة. فالمقصود يعني في مثل هذه المسائل قد تختلف الأعراف، قد يكون هناك يعني عرف أغلب، عرف أغلب في بعض المسائل دون البعض. نعم. قال ولو كلم غيره وقصد أن يسمعه لم يحنث، ولو سلم على جماعة هو فيهم حنث، وإن نواهم دونه لم يحنث، وإن نواهم دونه لم يحنث، يعني نوى الجماعة دون هذا الشخص الذي حلف لا يكلمه، الذي حلف لا يكلمه. حلف لا يكلم عبد فلان يعتبر ملكه يوم الحنث لا يوم الحلف، لأنه الآن قال عبد فلان نسبه إليه، وهذه الإضافة إضافة إيش يا مشايخ؟ ملكية، إضافة ملكية، فعند ذلك المقصود أنه يكون ملكه، فإذا كان يوم الحنث ملكه يحنث، أما إذا كان ملكه ثم بعد ذلك خرج عن ملكه فكلمه فلا يحنث، لأنه قال عبد فلان، عبد إيش يا مشايخ؟ فلان، يعني عبد مملوك لفلان. وكذلك الثوب والدار، يعني لا يلبس ثوب فلان، فلا بد أن يكون مملوكا له في حال إيش؟ الحنف، في حال الحنف. نعم. ولو قال عبد فلان هذا، يعني حلف لا يكلم عبد فلان هذا أو لا يدخل داره هذه، لا يحنث بعد البيع، لا يحنث بعد إيش؟ البيع. نعم. وفي الصديق والزوج والزوجة، يعني حلف أن لا يكلم صديق فلان. مسألة الصداقة يا مشايخ وكذا يطرأ فيها ما يطرأ، كذلك الزوجية، كذلك يا مشايخ الزوجية، فعند ذلك قالوا يحنث بعد المعادات والفراق، يحنث بعد المعادات وإيش؟ والفراق، ليست كمسائل الملك. طيب الآن يأتي الزمان والأكل والشرب، يعني مسائل الزمان والأكل وإيش؟ والشرب. الآن يا مشايخ تخيلوا أنفسكم أنكم في إيش؟ في مكان ما شاء الله الآن في استراحة، وأمامكم ذلك المسبح، وأمامكم تلك المأكولات والمشروبات. الآن تصوروا أنكم في ذلك المكان، حتى إن شاء الله يعني هذا الأمر يكون سهلا عليكم إن شاء الله. وهذا الزمان ما شاء الله زمان الشتاء، والجو البارد الجميل الذي يعني يروق للإنسان أن يكون في مثل تلك الأماكن. نعم، يبغى نقترح للكلية هنا أن تكون دروسنا في إيش؟ في مثل تلك إيش الأماكن، حتى يكثر يعني مجيئنا ولا يحصل منا إيش الغياب. أما أن نحبس في مثل هذا المكان، يعني في مثل هذا الزمان، فهذا حبس يعني ليس في وقته وليس في موضعه. نعم. قال والحين والزمان، إذا قال حلف لا يكلمه حينا لا يكلمه زمانا، هذا يا مشايخ قالوا 6 أشهر في التعريف والتنكير. هذا يعني أخذوه استنباطا، يعني ورد الحين في بعض الآيات أن المقصود به اللحظة، وورد الحين أن المقصود به 40 سنة، وورد الحين كذلك أن المقصود به 6 أشهر. فعند ذلك يعني أخذوا المتوسط في ذلك، لا 40 سنة ولا كم ولا اللحظة، فقالوا 6 أشهر. 6 أشهر. نعم. قال والحين والزمان 6 أشهر في التعريف والتنكير، يعني سواء قال الحين ولا حينا لا يكلمه حينا. والدهر أبدا لا أكلمه الدهر، يعني معنى لا أكلمه إيش يا مشايخ؟ أبدا. فلو كلمه ولو في أي وقت من الأوقات فإنه يكون إيش؟ حانثا. ودهرا، الآن قال لا يكلمه الدهر، لكن لو قال لا يكلمه دهرا، قال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه لا أدري ما هو وعندهما كالزمان. يعني الإمام أبو حنيفة في زمنه لم يكن هناك عرف متبع في ذلك، إذا قال لا أكلمه دهرا، إذا قال لا أكلمه الدهر هناك عرف، لكن إذا كان لا يكلمه دهرا فليس هناك عرف، والآثار في ذلك إيش؟ متعارضة. فلما يعني رأى هذا التعارض ولم يترجح عنده شيء في ذلك، توقف رحمه الله تعالى وقال إيش يا مشايخ؟ لا أدري ما هو. شوف يا مشايخ كيف يعني لابد أن نتعلم، نتعلم هذه المسألة، أنا أعتبرها في الحقيقة مسألة نتعلم منها كيف أن إماما مثل الإمام أبي حنيفة، ومسألة في الأيمان، يعني مسألة فيها يعني الذي يرى ظاهرها يفتي مباشرة، صحيح؟ لكن الإمام أبو حنيفة توقف فيها وقال يعني لما رأى يعني تعارض الآثار في ذلك، فكأنه يعني جعله من المجمل، جعله من أشياء مشايخ من المجمل، فيحتاج إلى بيان، يحتاج إلى بيان من المجمل. نعم. وطبعا في هذا المقام العلماء وعلماء الحنفية يعني يأتون بالأنثار والأشعار في ذلك، وهو أن الإنسان يعود نفسه على قول لا أدري، فإن الإنسان إذا عود نفسه على قول لا أدري فإنه ينجو بإذن الله عز وجل، أما إذا عود نفسه على أنه يعلم كل شيء ويعرف كل شيء فإن مثل هذا في الحقيقة يعني نسأل الله عز وجل يعني أن يسلمنا وإياكم، قد يصاب بشيء في دينه، قد يصاب بشيء في أي أمر من الأمور، لأن الإمام مالك رحمه الله تعالى والإمام أبو حنيفة وهم أئمة هذا الدين، يعني كبار العلماء في هذه الأمة، وجدنا أنهم يقولون لا أدري. حتى الإمام مالك لما جاءه ذلك الرجل من الأندلس، يعني كم شهر؟ 6 أشهر، وهو يأتي لأجل الإمام مالك، فسأله عن 40 مسألة، فقال في 36 لا أدري، وأجابه في إيش؟ في 4. جاء اليوم الثاني قال له ما أجبتك، خلاص ما يعني لا ليس عندي زيادة، فقال هل أرجع إلى الأندلس وأقول للناس إن الإمام مالك لا يدري؟ قال له نعم، ارجع إلى الأندلس وقل له إن الإمام مالك لا يدري، شوف يا مشايخك، شوفوا كيف الورع والزهد، لأنه الفتوى يا مشايخ هي علاج. فإذا كان الإنسان يعني يريد أن يعالج الناس، هل يعالجهم بعلاج من نفسه أم يكون لابد أن يكون عن علم ومعرفة؟ لأن لابد من علاج رباني في هذه المسائل. فالإنسان إذا كان لا يدري فنتعلم من إمامنا رحمه الله تعالى ومن هؤلاء الأئمة مثل هذه المواقف. قال وعندهما كالزمان، وعندهما كالزمان يعني ستة أشهر، ستة أشهر، والأيام والشهور والسنون عشرة، يعني لا أكلمه أياما يعني عشرة أيام، أو نقول بالمعرف، لأن المنكر ثلاثة، المنكر ثلاثة. لو قال لا أكلمه الأيام، لا أكلمه الشهور، لا أكلمه السنون، فالمقصود بذلك عشرة. وفي المنكر يعني لا أكلمه أياما أو شهورا أو سنين، فالمقصود بذلك ثلاثة. قال حلف لا يأكل من هذه الحنطة لا يحنث ما لم يقضمها، وهذا على قول الإمام رحمه الله تعالى. ومن هذا الدقيق، يعني حلف لا يأكل من هذا الدقيق يحنث بخبزه دون سفه، يعني لو يعني لا يحنث إذا سف الدقيق هكذا أكله مباشرة، وإنما يحنث بإيش؟ بالخبز، لأنه ليس معتادا أن يؤكل. لكن القضم نفسه هذا يقضم، أما الدقيق نفسه لا يسف، لا لا يسف. نعم. والخبز معتاده أهل البلد، يعني حلف لا يأكل الخبز، فكل بلد على حسب إيش يا مشايخ؟ على حسب خبزهم. والشواء حلف لا يأكل الشواء من اللحم خاصة. الشواء يا مشايخ في هذا الزمن هل يختص باللحم؟ أول كان في زمن الإمام رحمه الله تعالى الشواء معروف بإيش؟ باللحم. لكن الآن في هذا الزمن ما شاء الله المشاوي، نحن ما نسميه بالمشاوي وكذا، لا يختص بإيش؟ باللحم. نعم. لكن في عرف الإمام كان يختص بإيش يا مشايخ؟ باللحم. قال والطبيخ، يعني حلف لا يأكل الطبيخ، الطبيخ يعني المطبوخ. قال هو ما يطبخ من اللحم بالماء، ما يطبخ من اللحم بإيش؟ بالماء. ويحنث بأكل مرقه، يعني حتى لو أكل من مرقه يحنث. ليش؟ لأنه لا يخلو من قطع من اللحم، لا يخلو من قطع من اللحم. نعم. قال حلف والرؤوس، يعني حلف لا يأكل الرؤوس ما تكبس في التنانير. تكبس يعني تدخل يا مشايخ، يعني إيش؟ تدخل في التنانير. وتعرفون التنور؟ التنور هو الـ الـ الـ الـ يعني الذي يوضع فيه الـ النار وكذا، حتى يعني يخبز الخبز وكذا. قال والرؤوس ما تكبس في التنانير وتباع في السوق. والرطب، يعني حلف لا يأكل الرطب. والعنب والرمان والخيار والقثاء ليس بفاكهة، يعني لو حلف لا يأكل إيش؟ فاكهة، فأكل الرطب أو أكل الرمان أو الخيار أو القثاء فإنه لا يحنث، فإنه لا يحنث، يعني بناء على أن الرمان والرطب وهذه كلها عبارة عن غذاء وليست فاكهة، ليست فاكهة، لأنهم اختلفوا يعني في هذه الأمور هل هي إذا، والاختلاف في ذلك قول الله عز وجل فيهما فاكهة ونخل ورمان. هنا هل العطف من باب عطف الخاص على العام أو هو من باب التغاير؟ يعني فيهما فاكهة ثم عطف عليه النخل وإيش؟ والرمان، فمعنى ذلك أن النخل والرمان ليس من إيش؟ من الفاكهة، يعني معنى أن فيها معنى الغذاء، فمن غلب فيها معنى الغذاء فقال إنها لا تدخل في إيش؟ في الفاكهة. ومن غلب فيها معنى التفكه وأنها مما يتفكه به كذلك عادة فعند ذلك يعني يعني. لكن الآن مثلا في زماننا هل التمر مثلا يسمى فاكهة؟ لا يسمى فاكهة، لكن الرمان فاكهة. واضح المشايخ، فهذا يرجع إلى العرف. نعم. قال والإدام ما يصطبغ به كالخل والزيت واللبن، يعني ما يختلط به إيش يا مشايخ؟ الخبز. كذلك هذا كذلك يعني اختلاف في الأعراف كذلك، يعني إدام يا مشايخ عند الإمام رحمه الله تعالى الإدام قال هو ما يصطبغ مع غيره، يعني لا بد أن يختلط مع غيره، حيث إن غيره لا ينفرد بالأكل مستقلا، فلذلك قال حتى الملح يسمى إداما، لأن الملح لا يؤكل بنفسه، يحتاج إلى إيش؟ إلى الخبز. واضح المشايخ؟ أما الصاحبان وأبو يوسف رحمه الله تعالى خاصة يرى أن الإدام هو ما يكون من باب المؤادمة، يعني معنى أنه ما يؤكل مع غيره سواء كان استقل بنفسه أم لم يستقل، فلذلك عنده البيض مثلا وهذا كله يسمى إيش؟ إدامة، يسمى إدامة. وهذا الخلاف كله خلاف عرفي، خلاف عرفي. الآن الإدام معروف نحن عندنا، يعني لا يسمى الجبن، لا يسمى إدامة مثلا، البيض لا يسمى إيش؟ إداما. الإدام عندنا في الأغلب يكون بالخضار بكذا بكذا، يعني حسب العرف. نعم. حتى الشوربة لها اسم مختلف، الشربة يعني المائعة جدا، الإدام لا يكون إيش ثخينا فيه نوع الثخانة، وهذا يختلف اختلاف الأعراب حتى الحي الواحد يختلف عنده. نعم. واضح؟ صحيح. أي نعم. طيب قال والإدام ما يصطبغ به كالخل والزيت واللبن، والملح إدام، والملح يا مشايخ إدام يعني على قول الإمام. قال والغداء من طلوع الفجر إلى الظهر في زمانهم، والعشاء من الظهر إلى نصف إيش الليل، والسحور من نصف الليل إلى طلوع إيش الفجر. طيب قال والشرب من النهر، يعني حلف لا يشرب من النهر، فيحمل ذلك على إيش يا مشايخ؟ على الكرع منه. الكرع يعني أن يكرع بفمه، ليس الغرفة. أي يعني فإذا غرف فعند ذلك لا يكون حانثا. نعم. لا يكون إيش حانثا. قال لأن هذا هو العرف كان في ذلك الزمان، كان في ذلك الزمان العرف على ذلك. قال ومن مائه، لكن لو حلف لا يشرب من ماء النهر لم يقل من النهر، قال من ماء إيش النهر، فهذا يشمل الجميع، يشمل الجميع، لأن المقصود بذلك الماء بالكرع وبإنائه وبإناء. نعم. ولو حلف لا يشرب من الحب، يعني الحب يا مشايخ هو إناء مثل الخابية، إناء كبير يوضع فيه الماء يسمى الحب، يسمى الحب. أو قال لا يشرب من البئر يحنث بالإناء، لأن الحب لا يشرب منه عادة وإنما يشرب بالاغتراف منه، وكذلك البئر لا يشرب منه بالكرع، يعني ما رأي أحد يشرب من البئر إيش كرعا، وإنما يستقي بالإناء. نعم. قال ومن الإناء، يعني الحلف لا يشرب من الإناء، المقصود بذلك نفس الإناء يعني بعينه، يعني عين الإناء. نعم. قال والسمك والألية ليس بلحم، يعني لو حلف لا يأكل لحما فأكل سمكا أو أكل ألية فإنه لا يسمى لا يكون آكلا لاش مشايخ لي اللحم. نحن في العامية كثيرين يعني يقولون لية، سماش لية يعني هو الشحم المجتمع، الشحم المجتمع في في في في مؤخرة الغنم أو كذا، هذا يسمى إلية أو لية أو كذا، لكن الفصيح ألية بفتح الهمزة، بفتح الهمزة، ويثنى على أليان لا يقال أليتان وإنما يقال إيش أليان على الفصيح، على الفصيح في اللغة. طيب قال والكرش أو والكرش والكبد لحم، لأنه يا مشايخ كان في زمن الإمام كان يباع مع اللحم، يباع تبع اللحم الكرش والكبد، لكن الآن يا مشايخ هل هو لحم؟ لا. لو حلف لا يأكل لحما ما لو أكل الكبد، الكبد عندنا يعني معروف، محلات الكبد معروفة، لا تبيع اللحم، لا تبيع إيش اللحم، وإنما تكون متخصصة في إيش في الكبدة وكذا. نعم. وكذلك الكرش. وقيل في عرفنا ليس بلحم، شوف الشيخ رحمه الله تعالى يعني نظر إلى عرفه في زمانه فقال ليس بلحم، أما الآن في زماننا فليس بلحم يقينا، ليس بلحم يقينا. نعم. قال والشحم شحم البطن لا شحم الظهر، يعني لو حلف لا يأكل شحما فيطلق على شحم إيش يا مشايخ البطن، يعني ما كان محيطا بالكرش، وليس المقصود بذلك إيش، فلا يحنث بأكل شحم إيش الظهر، هذا كله على قول الإمام وعلى عرف الإمام، لكن اختلف العرف في ذلك. نعم. حلف لا يأكل من هذا البسري، البسري يا مشايخ هو أول مرحلة من مراحل إيش التمر، التمر عندما يكون في في في العرجون أو في في موضعه يسمى بسرا، يكون يعني يكون أخضر قبل النضج، يعني قبل النضج. نعم. يعني أحد مراحله. نعم. من أول مراحله البسر، ثم بعد ذلك يترطب، ثم بعد ذلك يصير تمرا، يصير إيش يا مشايخ تمرا، فهذه مراحل. فلو حلف لا يأكل بسرا فأكل رطبا لا يحنث، لأن هو حلف لا يأكل إيش بسرا، ولو حلف لا يأكل رطبا فأكل تمرا لا يحنث. واضح يا مشايخ؟ نعم. قال حلف لا يأكل من هذا البسر فأكله رطبا لم يحنث، وكذا الرطب إذا صار إيش تمرا، واللبن شيرازا، يعني حلف لا يأكل لا يشرب لبنا، اللبن يا مشايخ المقصود به الرائب الذي فيه الماء، فإذا هذا نشف الماء وأصبح لبنا يعني ليس رائبا وإنما خاثرا، يعني أصبح إيش قليل الماء أو ليس فيه ماء، مثل الزبادي الآن، تعرفون الزبادي ها، فهذا لا يحنث به لأن المقصود به الرائب، المقصود به إيش يا مشايخ الرائب. نعم. قال حلف لا يأكل من لحم هذا الحمل فصار كبشا فأكله حنثه، لا هذا هنا يعني اختلف الأمر، صحيح تغير صار كبشا، لكن هو هل المقصود أن ينتقم من نفس الحمل أو المقصود أن المقصود لحمه؟ المقصود لحمه. فإذا حلف لا يأكل من هذا الحمل، فالداعي له إلى اليمين أن لا يأكل من اللحم هذا. فحتى إذا أصبح كبشا لا يختلف. واضح المشايخ؟ بخلاف الأشياء الأخرى. نعم. قال حلف لا يأكل من لحم هذا الحمل فصار كبشا فأكله حنثة. حلف لا يأكل من هذه النخلة، فهو على إيش يا مشايخ؟ لأن النخلة لا تؤكل، عين النخلة لا يؤكل، هذا من المستحيل عادة، المستحيل إيش عادة. فعند ذلك أو نقول أو يقال من ليس مستحيلا عادة، وإنما من الأمر المهجور عادة، المهجور عادة، فينصرف إلى ما يخرج من هذه النخلة، لكن ينصرف إلى ما يخرج مباشرة من غير صناعة. يعني مثلا حلف لا يأكل من هذه النخلة، فأكل مثلا مما يخرج من التمر بعد طبخه، يعني ما يخرج من التمر بعد طبخه بعد أن طبخه وأكل منه، فهنا لا يحنث، لأن المقصود لا يأكل من هذه النخلة، يعني مما يخرج منها مباشرة. أما الذي دخل فيه صنع البشر وتغير فعند ذلك لا يحنث به، لو صنع بذلك أشياء وكذا لا يحنث. نعم نعم. حلف لا يأكل من هذه النخلة فهو على ثمرتها ودبسها غير المطبوخ. الدبس يا مشايخ هو ما يسيل من التمر، وهذا من أجود الأمور ومن أصح الأمور التي لو أكلها الإنسان فإنه يستفيد منها بدنه، وهذا معروف عندنا عند في أهل المدينة وكذلك في أهل النخل، أنهم يعني يجعلون التمر في مكان ثم بعد ذلك يضغطونه قليلا، إذا ضغط قليلا يجعل من تحته مثل الخرق الصغير فيخرج منه إيش الدبس، هذا يعني كأنه ماء يعني زيت التمر أو ماء التمر. واضح المشايخ؟ فهذا مفيد جدا للبدن، هذا يسمى الدبس. لكن إذا لم يطبخ، إذا طبخ دخلت فيه الصناعة، دخلت فيه إيش الصناعة، فينتقل فيختلف الحكم. قال ومن هذه الشاة، يعني حلف لا يأكل من هذه الشاة، فعلى اللحم دون اللبن وإيش والزبد، لأن المقصود الشاء اللحم، يعني ينصرف عرفا إلى إيش اللحم. قال ولا يدخل بيض السمك في البيض، في البيض، يعني حلف لا يأكل بيضا فأكل بيض السمك لا يدخل، إلا إذا كان العرف مثل بعض البلاد يعني يأكلون بيض إيش السمك. قال والشراء كالأكل، يعني كل هذه الأمور التي مرت معنا، حلف لا يأكل حتى لو حلف لا يشتري نفس الحكم. واضح يا مشايخ؟ نفس الحكم. طيب طيب نشرع في هذا الباب شيخنا؟ بقي وقتها. أنا قلت لكم يعني مسائل الأيمان مسائل سهلة، يعني ما نحتاج أن نطيل فيها. أنا أرى أن نشرع، وإذا إذا لم ننتهي بعد ذلك نكمل إن شاء الله. واضح؟ ماشي مشايخ؟ طيب. قال فصل في الحلف بألفاظ شتى. الآن يا مشايخ يعني مسائل شتى، جمع مسائل شتى في هذا الباب، يعني كل مسألة من باب مختلف. في المسائل التي مرت معنا في الأكل في الشرب في مسائل يعني متفقة، ليست من ألفاظ شتى ولا من أبواب إيش شتى. قال حلف لا يصعدن السماء أو لا يطيرن في إيش يا مشايخ؟ في الهواء، إن عقدت يمينه وحنث للحال. الآن يا مشايخ صعود السماء أمر معقول أم أنه ليس معقول؟ معقول، يعني حتى في زمن الإمام معقول، لأن الملائكة تصعد إيش السماء، صحيح، فهو أمر معقول ليس أمرا غير إيش معقول، لكنه في حيث العرف هو أمر إيش مستحيل عرفا، فهو أمر فأمر جائز عقلا مستحيل إيش عرفا، فلما كان جائز عقلا كان الحلف صحيحا منعقدا، لكنه يحنث للحال لأنه لا يستطيع ذلك عادة. ولذلك قال إن عقدت يمينه، زفر رحمه الله تعالى يقول لا تنعقد يمينه، لأنه لا يمكن أن يصعد إلى إيش السماء، فكأنه حلف على أمر إيش مستحيل عقلا، لكن نحن نقول له عقلا ليس مستحيل، فعند ذلك مراعاة لجانب العقل قلنا أن يمينه منعقدة فصح حلفه، ولكن لما كان عرفا لا يستطيع فعند ذلك يحنث ليش للحال، لكن إن كان يستطيع في مثل هذا الزمن أو كذا فعند ذلك يعني يختلف الحكم. نعم. قال حلف لا يأتينه إن استطاع، يعني يقول لك والله إن استطعت أن آتيك سآتيك، فهل يحمل يا مشايخ على الاستطاعة التي هي المقصود بها التوفيق من الله عز وجل، أو يحمل على الاستطاعة التي هي سلامة الآلات؟ سلامة الآلات، واضح يا مشايخ؟ نعم. ولذلك قال حلف لا يأتينه إن استطاع، فهي على استطاعة إيش؟ الصحة. نعم. حلف لا يأتينه فلم يأتي حتى مات، متى يحنث؟ حلف لا يأتينه فلم يأته حتى مات، قالوا يحنث بآخر لحظة من لحظات إيش؟ حياته. يحنث بآخر لحظة من لحظات إيش يا مشايخ؟ حياته. ولو قال إن أكلت فكذا، أو شربت أو لبست أو كلمت أو تزوجت أو خرجت ونوى شيئا بعينه لم يصدق. يعني إن أكلت فامرأتي مثلا كذا، ثم قال أنا نويت إن أكلت يعني مثلا التمر، لا يصدق في ذلك، لا ديانة ولا إيش ولا قضاء. واضح يا مشايخ؟ نعم. ولو قال إن أكلت طعاما، هو ما قال إن أكلت فقط، وإنما قال إن أكلت إيش؟ طعاما، أتى بالمصدر هنا. نعم. أو شربت شرابا أو لبست ثوبا ونحو ذلك ونوى شيئا دون شيء صدق ديانة يعني لا قضاء، صدق ديانة لا قضاء، يعني صدق ديانة خاصة. قال والريحان، يعني حلف مثلا لا يشتري الريحان، لا يشتري إيش يا مشايخ؟ الريحان. قالوا اسم لما لا ساق له، يعني هو نبت طيب لكن ليس له إيش يا مشايخ؟ ساق، يعني المقصود ليس له غصن كبير بحيث إنه يقوم على هذا الغصن. نعم. قال حرف لا يأكل الريحان، أو قال والريحان اسم لما ساق له، فلا يحنث بالياسمين والورد، لأن الياسمين والورد لها إيش؟ لها ساق، لها إيش يا مشايخ؟ ساق. نعم. وقيل يحنث في عرفنا، الشيخ قال أن في عرفنا الريحان وهذا كله إيش؟ يعني كأنه جنس واحد فيحنث به. نعم. قال والورد والبنفسج هو الورق، يعني حلف مثلا لا يشم الورد أو لا يشتري الورد، فهل المقصود بذلك الورق ورق الورد، أو المقصود بذلك العطر الذي ينشأ عنه؟ ففي زمن الإمام رحمه الله تعالى قال المقصود بذلك إيش؟ الورق، لكن يعني بعض الشراح وكذا قالوا أنه في زمانهم يطلق على الزيت، يعني زيت الورد، زيت إيش يا مشايخ؟ الورد. وهذا يختلف باختلاف الأعراف، باختلاف الأعراف. نعم. قال والخاتم النقرة ليس بحلي، النقرة يا مشايخ يعني الذي ذاب من الفضة، النقرة يعني الذي ذاب من إيش يا مشايخ؟ من الفضة. يعني فلان قال حلف لا يلبس الحلي أو لا يلبس الحلي، الحلي جمعه حلي، فالآن يا مشايخ هل يحنث بلبس خاتم الفضة؟ إذا لبس خاتم الفضة هل يحنث؟ قالوا إنه لا يحنث، لأنه لا يسمى حليا، إنما الحلي يكون بالذهب، يكون من أشياء مشايخ من؟ من الذهب. واضح مشايخ؟ يعني في عرف الناس الحلي المفرد ويجمع على حلي. نعم. الحلي هو المفرد ويجمع على حلي. نعم. فلو حلف لا يلبس الحلي أو الحلي فإن المقصود بذلك الذهب، فلذلك بالنسبة للرجل يا مشايخ فإنه يلبس خاتم الفضة، هل يقال إنه يعني تحلى به يعتبر حليا؟ في عرف الناس لا يعتبر حليا. واضح يا مشايخ؟ نعم. قال والذهب حلي، والذهب يا مشايخ حلي. نعم. قال والعقد اللؤلؤ ليس بحلي، يعني لو حلف لا يلبس حليا أو حليا فلبس عقد اللؤلؤ. عقد اللؤلؤ يا مشايخ يعني معنى أنه يعني عقد لؤلؤ خالص ليس مرصعا. دائما يا مشايخ في العرف والعادة أن الذي المرأة عندما تلبس اللؤلؤ وكذا لا تلبسه على أنه حلي إلا إذا كان مرصعا بالذهب والفضة، مرصع يعني بمعنى أنه إيش يا مشايخ يعني فيه ذهب وفضة، ويكون اللؤلؤ على هذا الذهب وإيش والفضة. ففي زمن الإمام رحمه الله تعالى قال اللؤلؤ الصافي الذي هو ليس مرصعا لا يسمى حليا، لا يسمى إيش يا مشايخ حليا، ولذلك قال والعقد اللؤلؤ ليس بحلي حتى يكون إيش مرصعا. فلو حلف لا يلبس حليا أو حلفت لا تلبس حليا فإنها إذا لبست اللؤلؤ الصافي أو الخالص فإنها لا تحنث. وعندهما هو حلي وبه يفتى، الصاحبان قالوا انه يسمى يكون ايش حاليا. نعم. حلف لا ينام على فراش فجعل عليه فراشا آخر ونام، لم يحنث، يعني لا ينام على هذا الفراش، فجعل عليه فراش آخر لم يحنث، لأن الفراش الآخر غير الفراش إيش؟ الأول. نعم. قال وإن جعل عليه قراما فنام حنث. القرام يا مشايخ هو ما يوضع فوق الفراش هكذا ستر، تعرفون يا مشايخ أن الفراش يوضع فوقه، يعني لا سيما إذا أتاه الضيوف وكذا أو كذا، لا ينام على الفراش نفسه، نحن نسميه الآن مرتبة، وإنما ينام على إيش؟ على ذلك الستر الرقيق. فهل هذا الستر الرقيق يعتبر تابعا للفراش أم يعتبر منفردا؟ تابعا، يعتبر تابعا، يعتبر تابعا. فإذا حلف لا ينام على الفراش فنام على القرام الذي فوق الفراش يعتبر نائما على الفراش. واضح مشايخ؟ نعم. قال وإن جعل عليه قراما فنام حنثا، ومتى جلس على ما يحول بينه وبين الأرض فليس بجالس عليها. يعني لو حلف لا يجلس على الأرض فجلس على البساط هل يحنث؟ لا يحنث، لأن الإنسان يقول أنا جلست على الأرض، أو يقول جلست على إيش؟ البساط، أو جلست على الكنب أو كذا أو كذا. واضح؟ فهناك فرق في العرف والعادة، فرق في العرف والعادة. نعم. قال والضرب والكلام، يعني حلف لا يضربن فلانا، لا يكلمن فلانا، لا يكسون فلانا، لا يدخلن على فلان، يتقيد بحال إيش يا مشايخ؟ الحياة. يتقيد، لأن الضرب المقصود به الإيجاع، المقصود بالضرب إيش يا مشايخ؟ الإيجاع، والإيجاع لا يكون إلا في حال إيش؟ الحياة. نعم. قال حلف ليضربنه حتى يموت. هذا يحصل كثيرا عندنا في هذا، يعني إذا لم تسمع كلامي سأضربك حتى كذا حتى كذا، لا يقصد بذلك حتى يموت حقيقة. صحيح. نعم. قال حلف ليضربنه حتى يموت أو حتى يقتله، فهو على إيش؟ أشد الضرب. نعم. قال حلف لا يضرب امرأته، حلف لا يضرب إيش؟ امرأته، فخنقها أو مد شعرها أو عضها حنثه. واضح يا مشايخ؟ نعم. يعني لكن هذا إذا فعل ذلك يعني من غير أن يكون في حالة، هو يعني يثبت أنه لا يريد الضرب، لا يريد إيش؟ الضرب. نعم. طيب، قال حلف لا يصوم، حلف إيش يا مشايخ؟ لا يصوم، فنوى وصام ساعة حنثه. لكن لو قال لا يصوم صوما لم يحنث إلا بتمام إيش يا مشايخ؟ اليوم. لأنه لو قال لا يصوم صوما يعني صوما كاملا، والصوم الشرعي لا بد أن يكون إيش؟ يوما كاملا، يوما كاملا. قال حلف لا يصوم فنوى وصام ساعة حنث، وإن قال صوما لم يحنث إلا بتمام اليوم. حلف لا يصلي فقام وقرأ وركع لم يحنث ما لم يسجد. ما دام أنه قال لا يصلي، الصلاة يا مشايخ لا تتم إلا بإيش؟ بالركعة. والسجود والركعة إذا لم تتقيد بالسجود لا تعتبر إيش؟ ركعة. وهذا مر معكم في سجود السهو، تذكرون؟ قالوا ما لم يقيده بسجدة، أن تقييد الصلاة بالسجدة يعتبر ركعة، يعتبر إيش؟ ركعة كاملة. نعم. أو يعتبر صلاة. قال حلف لا يصلي فقام وقرأ وركع لكنه إيش؟ لم يسجد. قالوا لم يحنث حتى ما لم يسجد. ولو قال لا يصلي صلاة، هنا لا يصلي صلاة أي صلاة إيش؟ كاملة، فتنصرف إلى الركعتين، لأن عندنا لا صلاة بأقل من إيش المشايخ؟ من ركعتين. نعم. قال ولو قال صلاة لم يحنث إلا بتمام ركعتين. ومن قال لأمته إن ولدت ولدا فأنت حرة، فولدت ولدا ميتا عتقت. وكذلك الطلاق، لأن قالت إن ولدت ولدا، والولد يطلق على الميت وعلى إيش المشايخ؟ على الحي. نعم. وكذلك الطلاق، يعني فهي طالق وكذا. ولو قال فهو حر، ها إن قال إن ولدت ولدا فهو إيش؟ حر. فولدت ميتا ثم حيا، يعني ثم ولدت إيش؟ ولدا حيا، عتق الحي، لأنه هو الآن علق بالشرط، قال إن ولدت ولدا حر فهو حر، فهذا المقصود به يعني ولدا إيش؟ حيا، ولدا إيش؟ حيا. فإذا ولدت ميتا ثم ولدت حيا فإنه يسري عليه، يسري عليه هذا الشرط. نعم. ومن قال من بشرني بقدوم فلان فهو حر، يعني قال لعبيده أو كذا من بشرني بقدوم مثلا الشيخ الفلاني فهو إيش؟ فهو إيش؟ حر. فبشره جماعة متفرقون، يعني جاءت جماعة من عبيده فبشروا، ثم جاءت الجماعة الثانية البشارة يا مشايخ مأخوذة من إيش في اللغة؟ لماذا سميت البشارة بشارة؟ لأنها تؤثر في بشرة الوجه، لأن الإنسان عندما يأتيه الأمر يتغير بشرته إلى السرور والفرح. واضح مشايخ؟ فالآن القوم الأولين لما أتوه وبشروه، هل القوم الثاني والثالث والرابع هل تكون بالنسبة إليه بشارة؟ خلاص لا يتغير وجهه، صحيح؟ لأنه سمع من القوم إيش؟ الأولين. فبمجرد السماع من القوم الأولين فإنه خلاص انتهى الأمر، أما من بعدهم فلا يستحقون شيئا، بخلاف من قال من أخبرني بقدوم فلان فهو إيش؟ حر. فإذا أخبرته جماعة ثم جاءت جماعة أخرى فيعتبر خبرا، يعتبر إيش يا مشايخ؟ خبرا. واضح في المسائل يا مشايخ؟ نعم. يعني مسائل كلها ترجع إلى اللغة والعرف، ترجع إلى اللغة والعرف. ولذلك قال من قال بشرني، من بشرني بقدوم فلان فهو حر، فبشره جماعة متفرقون عتق إيش؟ الأول. وإن بشروه جميعا، ما شاء الله كانوا فقهاء فقالوا لا يأتي واحد وإنما نأتي إيش؟ الجميع، فإن من تشمل الاجتماع، تشمل العموم الاجتماعي، وهذا يعني كما يأتيكم إن شاء الله أن من تشمل العموم الاجتماعي كذلك. ولو قال من أخبرني عتقوا في إيش؟ في الوجهين. نعم. قال إن تسريت جارية فهي حرة، إن تسريت يعني إيش؟ يعني هي كانت عنده جارية فقال إن تسريتها يعني جعلتها سرية، يعني معنى أن جامعتها. فمشايخ نحن قلنا أن اليمين لا تكون إلا في الملك، يعني لا تقع إلا على إيش؟ على الملك. فعند ذلك إذا كانت هذه الجارية ملكه فإنها تعتق، فإنها إيش؟ تعتق. لكن لو اشترى جارية وتسرى بها فإنها لا تعتق. نعم. قال إن تسريت جارية فهي حرة، فتسرى جارية كانت في ملكه اعتقت، ولو اشتراها وتسرى بها لم تعتق. نعم. حلف لا يتزوج، هذا يا مشايخ مبني كله على الفرق بين النكاح وبين البيع. النكاح يا مشايخ كما مر معنا في باب الوكالة أنه أن الوكيل وكذا يعتبر سفيرا فقط، يعتبر إيش يا مشايخ؟ سفيرا، يعني لا تتعلق به الحقوق. أما في باب البيع فإنه يعتبر وكيلا فتتعلق به إيش يا مشايخ؟ الحقوق. نعم. ولذلك الآن قال حلف لا يتزوج، فزوجه غيره بغير أمره، فإن أجاز بالقول حنث، وإن أجاز بالفعل لا يحنث. كيف يجز بالفعل؟ يعني أعطاه المهر مثلا، أعطاه إيش يا مشايخ؟ المهر، فعند ذلك قالوا لا يحنث. وهذه المسألة هي التي حصل فيها النقاش بين علماء بخارة وعلماء إيش؟ سمرقند. فبعضهم كان يرجح الفعل وبعضهم كان يرجح إيش؟ القول، لكن استقر رأيهم وكتبت الفتوى على أنه بالقول لا بالفعل، يعني لا بد أن يكون هنا بالقول لأنه عقد، فلا بد أن يكون فيه إيش يا مشايخ؟ القول. نعم. قال حلف لا يتزوج فزوجه غيره بغير أمره، فإن أجاز بالقول حنث، وإن أجاز بالفعل لا يحنث. ولو أمر غيره أن يزوجه حنث، لأن غيره مجرد سفير، مجرد إيش يا مشايخ؟ سفير، فيكون هو الفاعل حقيقة، هو الفاعل إيش حقيقة. نعم. وكذلك الطلاق والعتاق. طيب، حلف لا يزوج عبده أو أمته، حلف لا يزوج عبده أو إيش؟ أو أمته، يحنث بالتوكيل والإجازة، لأنه يا مشايخ هو الآن له ولاية عليهم، صحيح؟ له ولاية عليهم. وكذلك الولد الصغير، إذا حلف لا يزوج ولده الصغير فإنه كذلك يحنث بالتوكيل وإيش؟ والإجازة. أيوه. أما بالنسبة لأولاده الكبار فإنه لا يحنث بالتوكيل والإجازة، بل بالمباشرة، بل بالمباشرة. ولذلك قال وفي الكبير حلف لا يزوج عبده أو أمته، يحنث بالتوكيل والإجازة، وكذلك ابنه وابنته الصغيرين، وفي الكبيرين لا يحنث إلا بإيش؟ بالمباشرة. يبدو أن الوقت قد يعني أزف، إن شاء الله يعني ضعوا علامة هنا فنكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. ويأتينا إن شاء الله بعد ذلك باب الحدود وما يتعلق بالغنائم وغير ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.